إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. إن الآراء الفلسفية والنظريات الاقتصادية التي سيطرت على القرن الثامن عشر والتي روج لها في فرنسا كبار الفلاسفة ورجال الاقتصاد من أمثال فولتير وديديرو ودالمبير وجان جاك روسو مهدت للثورة الفرنسية الكبرى، خاصة وأن امتيازات النبلاء والإكليروس التي كانت مشروعة خلال القرون الوسطى أيام عدوان القوي على الضعيف، هذه الامتيازات لم يعد لها من ضرورة بتطور الزمن، بيد أن هذه السلطات أصبحت حملا ثقيلا على كاهل الشعب الذي خنقته الضرائب التي كانت تنفق على مظاهر البزخ. ولقد ظهرت مسرحية زواج فيجارو في الوقت الذي كانت النفوس فيه قد بلغت حد الغليان. لقد ولد بومارشيه بباريس يوم 24 يناير عام 1732، وكان والده صاحب حانوت للساعات، وما إن بلغ الفتى 13 من عمره حتى أخرجه والده من المدرسة وأجلسه في الحانوت ليحذق على مر الأيام مهنة والده، فما لبث الفتى أن برع فيها براعة فائقة، حتى أنه في العشرين ابتكر طريقة جديدة لضبط حركة الساعات، كما أنه برع في الموسيقى والغناء والشعر. وتشاء الظروف أن يتردد على حانوت الساعات عالم من علماء الميكانيكا يثق به الناس كل ثقة، فيطلعه والد بومارشيه على اختراع ولده، فيبدي إعجابه الشديد بذلك الاختراع ويطلب من الفتى شرحا وإيضاحا له، ويأخذ منه بيانا تفصيليا عن مراحل الاختراع، ثم يذهب على التو ويسجل الاختراع باسمه، فيثير هذا العمل الشائن مراجل الغيظ في نفس الفتى، فما يزال بالسارق ينصحه ويعارضه ويدون المذكرات العنيفة ضده ويشهر به مستصرخا الرأي العام والقضاء والقصر، حتى ينتصر آخر الأمر وتحكم له المحاكم بأحقيته في الاختراع. وبهذه الاتصالات فتحت أمامه أبواب القصر الملكي، واستطاع الفتى وهو في 23 من عمره أن يتزوج من أرملة ثرية ناهزت 34، لم تعاشره أكثر من 10 أشهر ثم فاضت روحها تاركة له كل ثروتها. في هذا الوقت كانت المأساة هي السائرة في فرنسا، وكان هو شخصيا شديد الميل إليها، فبدأ نشاطه المسرحي بمسرحية أوجيني، وهي فاجعة من 5 فصول، ثم كتب بومارشيه مأساة أخرى بعنوان الصديقان، ولم تفز إحدى هاتين المأساتين بنجاح يذكر. وأدرك بومارشيه بحاسته المرهفة أن المأساة ليست مجاله الحقيقي، فقدم لفرقة الكوميدي فرانسيز حلاق إشبيلية، وهي ملهاة من 5 فصول سقطت ليلة تمثيلها الأولى في 25 فبراير عام 1775، ولكن سرعان ما نقحها واختصر منها وأضاف إليها وضغطها في 4 فصول، ومثلت بعد بضعة أيام فنجحت نجاحا ساحقا منقطع النظير. وبدأ نجم بومارشيه يصعد في عالم المسرح، وأقبلت عليه الدنيا، وفتحت له الصالونات والقصور، وارتبط مع العظماء والنبلاء والأمراء بصلات الود والصداقة، وتزوج للمرة الثانية من امرأة ثرية، وكان أكثر الأمراء تشجيعا وإعجابا به أمير من الأسرة المالكة حباه بعطفه واستضافه في قصره، وكان هذا الأمير عظيم الشغف بمسرحية حلاق إشبيلية إلى حد أنه مثلها في قصره، وأراد الأمير أن يحفز بومارشيه للكتابة مرة أخرى، فتحداه أن يضع مسرحية جديدة قوامها نفس أشخاص ملهاته الأولى، فقبل التحدي وألف مسرحية زواج فيجارو. إن بومارشيه الذي عاصر المظالم التي كانت تنوء بها فرنسا وأحس بإحساس الشعب المنكوب ونظر حواليه فرأى الجوع والفاقة والبؤس، قد ثارت نفسه مع الثائرين فتنفس عن تلك المسرحية التي هي بحق أول جلجلة لناقوس الثورة الفرنسية الكبرى كما يقول الناقد الفرنسي لانسون، كما أنها أروع صدى لشكاوى الفلاحين ولآلام الملايين من المخلوقات الكادحة. ومسرحية زواج فيجارو هي ذلك البوق المدوي لذلك الشعب الذي هدم سجن الباستيل ونشر فكرة التحرر من الرق والعبودية. والمسرحية التي نحن بصددها إسبانية اسماً، أما أشخاصها وموضوعها وعصرها ودقائقها فهي فرنسية لحما ودما. إن فيجارو ما هو إلا بومارشي نفسه، فهو ثائر مثله. حين صور لنا طبقات المجتمع الفرنسي قبل الثورة من أشراف وقضاة ومواطنين، كما صور لنا في شخصية فيجارو الرجل الكادح الصاعد. ويعتبر إنتاج بومارشيه في المسرح مرحلة حاسمة بين المسرح الكلاسيكي والمسرح الحديث. كتب بومارشيه زواج فيجارو وقدمها للمسرح الكوميدي فرانسيز، فقبلتها الفرقة، قبلتها بحماس بالغ وبدأت تجري عليها التدريبات، لكن الشائعات ما لبثت أن تطايرت هنا وهناك متهمة المؤلف بأنه يعرض بالسلطات القائمة ويسخر من نظام الحكم والأشراف، وترامى الأمر إلى الملك لويس السادس عشر فأمر بعدم تمثيلها. وبلغ بومارشيه هذا الكلام فقال على الفور: ما دام الملك يرفض الموافقة على تمثيلها فسوف تمثل. ومن يومها أخذ المؤلف الثائر يؤلب على الملك الرأي العام والنقاد والصالونات في عناد وإصرار، وأخذ يقرأ مسرحيته في قصور العظماء والأمراء. فلم يملك لويس السادس عشر أمام الرأي العام المثقف سوى الرضوخ، وسمح بتمثيلها بعد ممانعة شديدة دامت 4 أعوام، فمثلت زواج فيجارو أمام الآلاف من المواطنين. هكذا ظهرت مسرحية زواج فيجارو وأصبحت تاريخا لامعا. وبعد بضع سنين من تمثيلها قامت الثورة الفرنسية فأطاحت برؤوس الأشراف والملك والملكة وزعماء الإقطاع، وقضت قضاء مبرما على جميع ما كان فيجارو يهاجمه في هذه المسرحية. وبذلك تعتبر هذه المسرحية الإرهاص الفني لقيام الثورة الفرنسية. من روائع المسرح الفرنسي نقدم مسرحية زواج فيجارو، تأليف بومارشيه، ترجمة فتوح نشاطي وأنور فتح الله، إخراج محمد علي الشرقاوي. الفصل الأول، في قصر أجوس فريسكاس في إشبيلية. المسرح يمثل غرفة في وسطها مقعد كبير من مقاعد المرضى. يبدو فيجارو وفي يده مقياس يقيس به أرضية الحجرة. سوزان أمام المرآة تضع على رأسها قبعة صغيرة على شكل باقة من زهر البرتقال. عرض الحجرة 19 قدما وطولها 26. انظر في جارو قبعتي الصغيرة، ألا تراها جميلة؟ أها، بدون شك يا فاتنتي. أوه، ما أجمل باقة العرس على جبين فتاة حسناء يوم زفافها في نظر الزوج العاشق. أوه، ما الذي كنت تقيسه يا صاحبي؟ إني أبحث يا صغيرتي سوزان عما إذا كان السرير الجميل الذي أهداه لنا صديقي الكونت ألمافيفا سيكون في موضعه هنا في هذه الحجرة؟ أجل، لقد تنازل لنا عنها. أما أنا فلا أقبلها. لماذا؟ إنها لا تروقني. سوزان، قولي لي سببا أوجه منها. وإن كنت لا أريد أن أقول لك سببا. يا للنساء، يا للنساء عندما يثقن من حبنا لهن. في إقامة الدليل على أني محقة اعتراف مني بأني قد أخطئ. فيجارو، أنت خادمي أم لا؟ أترفضين أنسب غرفة لنا في القصر؟ إنها تقع بين الجناحين. في الليل عندما تحتاج سيدتك الكونتيس إلى أي شيء تدق لك الجرس، وفي لحظة تكونين عندها. وإذا أراد سيدي الكونت شيئا يدق لي الجرس، وفي 3 قفزات أكون بين يديه. بديع جدا، لكن بعدما يدق لك الجرس في الصباح ليعهد إليك بمهمة معقدة تستغرق وقتا طويلا، يكون سيدي الكونت على باب حجرتي، وكراك في 3 قفزات أكون أنا في أحضانه. إيه؟ ماذا تعنين بهذا الكلام يا سوزان؟ أتنصت إلي في هدوء؟ ماذا هناك يا إلهي؟ يا صديقي، إن سيدنا الكونت ألمافيفا بعد أن تعب من مغازلة الحسان في أنحاء إسبانيا قد اعتزم العودة إلى القصر، ولكن لا لامرأته بل ليغازل امرأتك أنت. وهو يعتقد أن هذه الحجرة تعينه على بلوغ مآربه. إنه يهتم بي أكثر مما يجب، ويصارحني بحبه وهيامه عن طريق أستاذي في الغناء بازيل سكرتير ملاهي الكونت. بازيل أيها السيد الظريف، سوف ألهب ظهرك بعصايا الثقيلة حتى يعتدل قوامك. أكنت تظن أيها الغبي أن الضطة التي أنعم بها علي الكونت ألمافيفا كانت من أجل سواد عينيك؟ لقد أديت له من الخدمات ما يجعلني آمل ذلك. ما أشد غباء الأذكياء. هكذا تقول الأمثال. ومما يؤسف له أن الأذكياء لا يعترفون بغبائهم. إنهم مخطئون. اعلم إذن أن الكونت يحتم علينا أن نسكن هذه الحجرة ليصفر مني في السر بساعة غرام يقتضيني خلالها ذلك الحق القديم المشهور الذي يفرضه النبلاء على خدمهم من النساء. هو أنت تعلم كم هو شنيع ذلك الحق. أعلم ذلك يا سوزان. ولولا أن الكونت قد ألغى هذا الحق الشنيع عند زواجه بالكونتيس لما تزوجتك أبدا في مقاطعته هذه. لئن كان قد أبطل هذا الحق في الماضي فقد عاوده الندم، وهو يريد اليوم أن يسترد هذا الحق سرا من خطيبتك. إن رأسي لتدوب من هول المفاجأة وجبيني يؤلمني. إياك أن تفرقه هكذا. وأي خطر في ذلك؟ يبرز ذلك فيه دملين صغيرين. تضحكين يا خبيثة، تضحكين. لو أستطيع أن أخدع ذلك المخادع الكبير وأن أوقعه في الشرك وأن أستولي على نقوده. الدسيسة والمال، هذا هو عالمك المفضل. ليس الخجل هو الذي يمنعني. هو الخوف إذن؟ ليس من العسير أن نقدم على أي خطر، وإنما من العسير أن ننجو من الهلاك بعد تحقيق ذلك الأمر. إن دخول منزل أي شخص في الليل واغتصاب امرأته وتلقي 100 جلدة في نظير ذلك، كل هذا شيء هين جدا وقد فعله آلاف الفجار الأغبياء. ولكن سوزان. سيدتي استيقظت، لقد أوصتني أن أكون أول من يحدثها صبيحة عرس. سوزان، هل هناك سر آخر وراء هذا؟ يزعمون أن هذا يجلب السعادة للزوجات المهجورات، وأنت تعلم أن الكونت قد بدأ يهجر زوجته. وداعا يا صغيري فيجارو، فكر في موضوعنا. أعطيني قبلة صغيرة ليتألق ذهني. أو إن أعطيت حبيبي اليوم قبلة فما يكون لزوجي غدا؟ لا لا فيجارو. إنك لا تدرين مقدار حبي لك. متى تكف أيها الثرثار عن حديث حبك لي من الصباح إلى المساء؟ عندما أستطيع أن أبرهن لك علي من المساء إلى الصباح. ها هي قبلتك يا سيدي، أعيدها لك. لم يعد لك عندي شيء. أوه، ولكنك لم تتلقيها مني هكذا سوزان. يا لها من ساحرة دائما ضاحكة نضرة مليئة بالبهجة والظرف والحب والإغراء، بيد أنها عاقلة. يا سيدي الكونت، أتريد تتويج هامتي في هذه السن؟ أنا أيضا كنت أسائل نفسي لماذا وقد عينني الكونت بوابا إذا به يلحقني بخدمته الخاصة ويعينني ساعيا للبريد. لقد فهمت الآن يا سيدي الكونت لماذا تريد أن تصطحبني معك في سفارتك إلى إنجلترا. نشد الرحال إليها أنا وأنت وسوزان، وبينما أعدو أنا على جوادي خارج المركبة التي ستقلنا، تكون أنت في داخلها قد قطعت شوطا كبيرا مع زوجتي. يا للعجب، أنا ألطخ نفسي بالوحل وأحمي ظهري في سبيل مجد أسرتك، وأنت تتفضل بالمساهمة في زيادة أفراد أسرتي. يا لها من مبادرة ظريفة. ولكنك يا سيدي الكونت قد جاوزت حدك، أتقوم في لندن بأعمال مليكك وبأعمال خادمك في نفس الوقت؟ أتمثل الملك وتمثلني أنا في آن واحد لدى بلاط أجنبي؟ إن نصف هذا العبء ثقيل جدا. أما أنت يا بازيل أيها الوغد الأكرش، فسوف أكسر رجلك لتعرج مع العرجة. كلا، بل سأحاول أن أضرب أحدهما بالآخر. فيجارو، يجب أن تكون يقظا منذ اليوم. أولا فأقدم ساعة عرسي لأتزوج سوزان في أمان. سأتجنب مارسيلين العجوز التي تشتهيني بشراهة الذئبة، ثم أستولي على المال والهدايا، ثم أخادع الكونت فأتظاهر بالرضا عن غرامه بسوزان خطيبتي. وأخيرا سأجعل الوغد بازيل يدفع الثمن غاليا. ها هو الدكتور بارتولو، كملت الحفلة. إيه، صباح الخير يا طبيب العزيز، هل أتيت إلى القصر لتشهد حفلة زفافي بسوزان؟ أبدا يا سيدي، بالمرة. إن كنت قد جئت من أجل ذلك فهذا كرم منك. بالتأكيد، وحماقة بالغة. يؤسفني أني كنت السبب في فشل زواجك من سيدة الكونتيس، لكن خبرني يا دكتور بارتولو، هل اهتم أحد ببغلتك الموقرة؟ لا تهتم ببغلتي أيها الثرثار، ودعنا. ألديك شيء آخر تقوله لنا؟ أخشى أن لا يكون قد اهتم أحد ببغلتك الموقرة أيها الثرثار المخبول. على ما الغضب يا دكتور، على ما الغضب؟ إن أبناء مهنتك غليظ القلب، وهم ليسوا أرحم بالحيوانات المسكينة منهم بالرجال. الوداع يا مرسلي، الوداع. أما زلت شديدة الرغبة في مقاضاتي؟ إن كان لا يوجد حب بيننا يجب أن يحل محله الكره. إني أحكم الدكتور بارتولو. فيما؟ ستخبرك بذلك بغلتك الموقرة. يا للوغد، إنه لم يتغير. إن لم يسلخ جلده أحد وهو حي فإني أتنبأ بأنه سيموت وهو أوقح إنسان شهدته الدنيا. أخيرا ها أنت أيها الدكتور العظيم، وقور دائما، رزين أبدا، بطيء حتى أن الإنسان لا يموت في انتظار مساعدتك. لقد تزوج الكونت خطيبتك روزين على الرغم من كل احتياطاتك. كفى ثرثرة، وخبريني أية ضرورة ملحة استدعت مجيئي إلى هذا القصر؟ هل أصيب الكونت بسوء؟ كلا يا دكتور. وروزين زوجته الخادرة أهي مريضة؟ إنها تذبل. مما؟ من إهمال زوجها. حمدا لله، يا للزوج الشهم الذي انتقم لي منها. لا أحد يستطيع فهم الكونت، هو على الرغم من أنه فاسق فهو غيور. بالتأكيد، فالملل هو الذي يدفعه إلى الفسق، والغرور يدفعه إلى الغيرة. اليوم مثلا سيزف سوزان إلى فيجارو بعد أن أغدق عليه الهدايا. هل فعل الكونت بها ما يجعل هذا الزواج أمرا محتوما. ليس بعد، ولذلك فهو يريد أن يضاعف في السر فرحة العروس بليلة زفافها. عروس فيجارو؟ هذه صفقة يستطيع الكونت أن يعقدها معه علانية. إن بازيل ينفي هذا. بازيل وهذا الوغد الآخر يقطن هنا؟ نحن إذن في مغارة لصوص. وماذا يفعل بازيل هنا؟ كل ما يستطيع من شر، لكن أسوأ ما تراه فيه ذلك الحب، الحب الثقيل الذي يلاحقني به منذ أمد طويل. لو كنت منك لتخلصت من مطاردته. بأي طريقة؟ بالزواج منه. يا لك من ساخر قاسي، لما لا تتخلص من ملاحقتي لك بهذا الثمن؟ أليس هذا واجبا عليك؟ ألا تذكر وعودك لي؟ ترى ماذا فعلت الأقدار بصغيرنا إيمانويل، ثمرة حبنا القديم الذي كان يجب أن يجمع بيننا برباط الزواج. كفى كفى، ألسماع هذه الخزعبلات استقدمتيني من إشبيلية؟ لقد عاودتك نوبة الزواج من جديد. حسن، لن نتحدث عن هذا، ولكن إذا كنت لا تريد إنصافي بالزواج مني فساعدني على الأقل أتزوج من شخص آخر. عن طيب خاطر فلنتحدث في هذا، ولكن من يكون ذلك التعس الذي تخلت عنه السماء وأنكرته النساء ليتزوج منك؟ ومن يكون أيها الدكتور العزيز إن لم يكن ذلك الشاب الجميل المرح الظريف في جارو؟ ذلك اللص؟ إنه لا يغضب أبدا، دائم المرح، يقضي حاضره في سرور، لا يعبأ بالمستقبل ولا يأبه للماضي، نشيط باسم الثغر، كريم كريم جدا. كريم كلص؟ بل كسيد. وأخيرا فهو جذاب ولكنه عفريت كبير. والسوزان؟ لن تناله الماكرة إذا ساعدتني يا دكتور بارتولو على تنفيذ اتفاق عاهدني عليه فيجارو. في يوم زواجه؟ كثيرا ما فسخت زيجات في اللحظة الأخيرة، ولولا خشيتي من أن أفشي سرا صغيرا. وهل يكتم النساء أسرارهن عن الطبيب؟ تكلمي تكلمي. إني لا أكتم عنك سرا، إن جنسنا اللطيف ناري الطبع ولكنه خجول، ومهما اكتذبنا نداء الجنس فإن المرأة أيا كانت جرأتها لتسمع في أعماق نفسها صوتا يهيب بها أن كوني جميلة إن استطعت، عاقلة إن أردت، لكن كوني محترمة قبل كل شيء. ولما كانت جميع النساء يشعرن بحاجتهن القصوى إلى الاحترام، فلنفزع سوزان أولا بإطلاعها على نوايا الكونت الخبيثة نحوها. وما نتيجة ذلك؟ نتيجته أن سوزان خشية العار ستأبى أن تستسلم للكونت، وعندئذ يؤيدني الكونت في مطالبتي بالزواج في جارو انتقاما منها. أنت على حق، وإنه لتدبير ممتع أن أزوج خادمتي من ذلك اللص الذي اختطف مني حبيبتي روزين ليزوجها للكونت. والذي يظن أنه يضاعف سروره بتحطيم آمالي. والذي سرق مني آلاف الريالات ما زلت أندبه حتى اليوم. يا لها من لذة أن أسأر من ذلك المجرم. أن أتزوجه يا دكتور، أن أتزوجه. تتزوجينه؟ تتزوجين من؟ حبيبي فيجارو؟ ولم لا؟ ألا تتزوجينه أنت؟ يا له من منطق امرأة غاضبة. لقد كنا نتحدث أيتها الجميلة سوزان عن السعادة التي سيحظى بها فيجارو عندما تصبحين زوجته. كما سيحظى بها أيضا سيدي الكونت. إني خادمتك يا سيدتي، في كلامك دائما وخزات الإبر. وأنا أيضا خادمتك يا سيدتي، أين تجدين هذه الوخزات؟ أليس من العدالة أن يشارك السيد خادمه فيما يغدق عليه من سعادة؟ يغدق عليه من سعادة؟ نعم يا سيدتي. إن غيرتك المشهورة يا سيدتي تعدل تفاهة تأثيرك على فيجارو. كان في استطاعتي أن أضاعف هذا التأثير لو أني استعملت معه طريقتك يا سيدة. هذه هي طريقة النساء المحنكات. ما أنت إلا طفلة غريرة. الوداع يا خطيبة فيجارو الجميلة عشيقة الكونت في الخفاء التي تحترمك يا سيدتي لكبر سنك. إن سيدتي جميلة جدا. جميلة لدرجة تغيظك يا سيدتي، ومحترمة جدا على وجه الخصوص. مارسلين مارسلين. هيا بنا يا دكتور، فلم أعد أطيق البقاء هنا. يا للدجالة العجوز، لأنها نشأت سيدة الكونتيس وأذاقتها ألوان العذاب في طفولتها وشبابها، تريد أن تسيطر على كل شيء في القصر. أوه، ترى أي شيء كنت آتية لأخذه. سوزان، منذ ساعتين وأنا أرقب اللحظة التي تصبحين فيها وحيدة. وأسفا، ستتزوجين في اللحظة التي أزمع فيها الرحيل. كيف؟ هل زواجي يبعد عن القصر الوصيف الأول لسيد الكون؟ سوزان، لقد طردني الكون. شيروبان، لأية حماقة ارتكبتها؟ وجدني مساء البارحة عند ابنة عمتك فانشيت بينما كنت أراجع معها دورا تمثيليا صغيرا لحفلة الليلة، فما أن رآني حتى بدا عليه الغضب الشديد وقال لي: اخرج أيها الفتى. لا أجرؤ على النطق أمام أي امرأة بالنعت الذي وصفني به. ثم أضاف قائلا: اخرج، وغدا لن تبيت في القصر. إذا لم تنجح مولاتي عرابتي الجميلة في تهدئته انتهى كل شيء. سوزان، سأخرم إلى الأبد من سعادتي برؤياك. برؤياي؟ أنا؟ عال، لقد جاء دوري. إذن فليست مولاتي وحدها التي تهواها في السر. يا سوزان، كم هي نبيلة وجميلة، ولكنها مهيبة جدا. معنى هذا أنني لست مهيبة وأنه في إمكانك أن تتجرأ علي؟ تعلمين جيدا يا ماكرة أنني لا أكسر على أن أتجرأ معك، ولكن ما أسعدك فأنت في كل لحظة ترينها وتحدثينها وتلبسينها ثيابها في الصباح وتخلعينها عنها في المساء قطعة قطعة. يا سوزان، إنني أهب حياتي. ولكن ماذا تحملين في يدك؟ إنها الباروكة السعيدة والشريط المحظوظ اللذان يضمان شعر تلك العرابة الجميلة كل ليلة. شريطها؟ أعطينيه يا موجاتي. كلا، موجاتك؟ لقد رفعت الكلفة معي، ولو لم تكن طفلا لأهمية له لك. هات الشريط أيها العفريت، أعد إلي الشريط. قولي لها إنه فقد أو تلف أو ما تشاءين. أيها الشقي، إني لأتنبأ بأنك ستصبح أكبر فاجر خليع بعد 3 سنوات أو 4. هيا أعد إلي الشريط. دعي الشريط لي أرجوك يا سوزان، فإن تركتيه لي أعطيتك قصيدة مكتوبة هذه. ومع أن شريط الكونتيس سيبعث الحزن في نفسي طوال حياتي، فإن ذكراك ستكون شعاع الفرح الذي يسعد قلبي. هاتي القصيدة. أتقول يسعد قلبك؟ أيها الخبيث الصغير، أتظن أنك تتحدث مع صديقتك فانشيت؟ لقد فاجأوك عندها اليوم، والآن جئت تتغزل في مولاتي الكونتيس، ثم ها أنت تجاهرني بحبك فوق البيع. وشرفي، هذا صحيح. لست أدري ماذا دهاني، ولكن منذ أمد قصير أشعر بصدري يتأجج وقلبي يخفق لمجرد رؤية امرأة، أي امرأة. فكلمات الحب تتزاحم على شفتي وتجعل فؤادي يختلج ويضطرب. إن حاجتي لأن أقول لأي امرأة أحبك قد أصبحت ملحة جدا، لدرجة أني أهتف بها وحيدا وأنا أعد في الحديقة وأقولها لسيدتي ولك وللأشجار وللسحب وللرياح التي تذهب بكلمات الضائعة. بالأمس قابلت مرسيلين. يا روحي، مرسيلين العجوز. ولم لا؟ إنها امرأة. ما أعذب هذه الكلمة التي تهز المشاعر. لقد أصبح مجنونا. إن فانشيت فتاة وديعة وهي تصغي إلي على الأقل، أما أنت فعلى عكسها. اسمع أيها السيد الصغير، أعطني هذا الشريط. لن تستطيع أخذه مني إلا إذا أخذت حياتي، وإذا لم يعجبك الثمن فإني أضيف إليه 1000 قبلة. سأعطيك 1000 صفعة إذا دنوت مني. سأشكوك إلى سيدتي، وبدلا من أن أستدر عطفها عليك سأقول لسيد الكون: أطرد من القصر هذا اللص الصغير. أعد إلى أهلي هذا الولد الخباص الذي يتظاهر بحب الكونتيس والذي يريد تقبيلي دائما. ها هو الكونت قادما. سأختفي وراء المقعد. لقد هلكت. يا للشجاعة. سيدي الكونت. أراك منفعلة يا سوزان. أكنت تتحدثين وحدك؟ يخيل إلي أن قلبك الصغير يخفق مضطربا، على أنه اضطراب طبيعي لمثل هذا اليوم. مولاي، ماذا تريد مني؟ أخشى أن يراك أحد هنا معي. سأكون آسفا لو فاجأني أحد هنا، ولكنك تعرفين العاطفة التي أشعر بها نحوك. لا شك أن بازيل لم يكتم عنك حبي. ليس أمامي سوى لحظة لأوضح لك فيها ما أريد. استمعي إلي. لا، لن أسمع شيئا. كلمة واحدة. أنت تعلمين أن الملك قد عينني سفيرا له في لندن. سأخذ معي فيجارو وألحقه بمركز طيب، ولما كان من واجب المرأة أن تتبع زوجها. آه، لو أجرؤ على الكلام. تكلمي، تكلمي يا عزيزتي. استعملي اليوم حقا، أصبح لك علي مدى الحياة. لا، لا أريد لي حقا عليك يا مولاي، لا أريدها أبدا، دعني أرجوك. لن أدعك قبل أن تصارحيني برأيي. لم أعد أدري فيما كنا نتكلم. في واجب النساء. حسن، عندما انتزع سيدي امرأته من الدكتور بارتولو واقترن بها عن حب، وعندما ألغى من أجلها ذلك الحق الشنيع المخول للنبلاء، ذلك الحق الذي كان يشقي الفتيات. عيني يا سوزان، كم هو لذيذ ذلك الحق. لو أنك أتيت لنتحدث عنه في ظلام الحديقة لقدرت لك هذا الجميل مدى الحياة. مولاي غير موجود في جناحه الخاص. ما هذا الصوت؟ ما أتعسني. أخرج، أخرج قبل أن يدخل أحد. أتركك هنا؟ كان مولاي عند سيدتي ثم خرج، سأبحث عنه. أين اختفي؟ خلف هذا النقاب. إنه مخبأ غير كافي، ولكن اصرفي بازيل سريعا. سوزان تسد عليه الطريق، ولكنه يدفعها برفق، فتتراجع وتقف بينه وبين شروبان. وبينما ينحني الكونت ويأخذ مكانه، يدور شروبان ويندفع فزعا على الفوتي حيث يكثم عليه، فتغطيه سوزان بالفستان وتقف أمام الفوتي. لم تر مولاي أنسة؟ ولماذا توجه إلي أنا هذا السؤال؟ اتركني. لو أنك عاقلة لما وجدت في سؤالي ما يدعو إلى الدهشة. إنه فيجارو الذي يبحث عن الكون. أيبحث عن الرجل الذي يريد أن يلحق به أفدح الأذى بعدك أنت؟ فلنرى مقدار أمانته في خدمتي. وهل تمني الخير لامرأة يعتبر في نظرك إلحاق الأذى بزوجها؟ كلا طبعا، بحسب آرائك الشنيعة يا رسول الفساد. وهل أطلب منك باسم الكونت إلا ما ستغدقينه على رجل آخر؟ بفضل حفلة الزفاف الجميلة، كل ما كان محرما عليك بالأمس سيصبح مباحا لك في الغد. هي لك من سافل. ولما كان الزواج من أسخف التقاليد المضحكة فقد فكرت. هي للفظاعة، من الذي سمح لك بالدخول هنا؟ أخرج. هدوءا، هدوءا، لن يكون إلا ما تريدين، لكن لا تتخيلي أن السيد فيجارو سيقف في طريق مولاي. ولولا الوصيف الصغير. شيروبان؟ شيروبين الحبيب الذي يدور حولك دائما، والذي كان يحوم هنا في نفس هذا الصباح ليدخل عندك بعد خروجي. قولي إن هذا ليس بصحيح. هي لك من كذوب، أخرج من هنا أيها الرجل الشرير. أنا رجل شرير؟ ألأني أرى بوضوح دائما؟ أليس من أجلك أنت كتب شيروبان هذه الأغنية التي يتكتم أمرها؟ آه نعم، إنها من أجلي. إلا إذا كان قد ألفها من أجل سيدة الكونتيس. يشيعون أنه عندما يقوم على خدمة المائدة يلتهم الكونتيس بعينيه، ولكن حذاري، يجب ألا يلعب بالنار، فإن مولاي وحش لا يرحم. وأنت مجرم كبير لأنك تحاول بإذاعة مثل هذه الإشاعات أن تقضي على فتى سيء الحظ فقد حظوته لدى سيده. أأنا اختلقت هذه الإشاعات؟ إنني أردد فقط ما يلغط به الجميع. الكونت يظهر من خلف الفوتي. ما هذا؟ كيف يلغط به الجميع؟ يا للسماء. أسرع يا بازيل واطرد هذا الغلام. كم آسف لدخولي إلى هنا. يا ربي يا ربي، يكاد يغمى عليها، فلنجلسها على هذا المقعد. لا، لا أريد الجلوس، إن جرأتكم على الدخول إلى هنا عمل منكر. لم يعد هناك أقل خطر، فنحن اثنان معك يا عزيزتي. أما أنا فإني آسف يا مولاي لما سمعته مني عن تشنيع تصرفات الغلام، فما قلت هذا إلا لأكشف عن حقيقة عواطفها. أعطي الغلام 50 جنيها وحصانا وليعد إلى أهله. أتطرده يا مولاي من أجل لهو بريء؟ ذلك الفاسق الصغير الذي فاجأته بالأمس مع فانشيت ابنة البستاني. مع فانشيت؟ وفي حجرتها. حيث كان مولاي هناك لحاجة ماسة دون شك. تعجبني هذه الملاحظة. إنها عرافة ماهرة. لقد ذهبت إلى هناك لأبحث عن عمك أنطونيو ذلك البستاني السكير لأصدر إليه بعض الأوامر. طرقت الباب فتأخرت فانشيت عن فتحه لي، ثم بدت أمامي مضطربة فدخلتني الريبة. وبينما كنت أحدثها أخذت أتفحص ما حولي. كان خلف الباب شبه ستار أو مشجب أو أي شيء آخر يخفي تحته ثيابا مهلهلة. عندئذ تقدمت في خفة ورفعت ذلك الستار في هدوء هكذا، وهو يقلد الحركات يرفع الفستان من على الفتي فيرى الوصيف المختبئ. ما هذا؟ هذا الملعوب يعادل بل يفضله. شيء بديع يا آنسة، أهذه هي المقدمات التي تمهدين بها للزواج؟ ألي تستقبلي وصيفي في مخدعك؟ أردت أن تكوني وحيدة؟ وأنت أيها السيد الذي لم تتغير أخلاقه بعد، كان ينقصك أن تغازل دون احترام لعرابتك وصيفتها الأولى وزوجة صديقك. ولكني لن أحتمل أن يذهب في جاروه ذلك الرجل الذي أقدره وأحبه ضحية لمثل هذه الخيانة الدنيعة. ليس هناك ضحية ولا خيانة، كان شيروبان هنا عندما كنت تحدثني. ليتك تكذبين وأنت تقولين ذلك، إن أشد أعدائه قسوة يتمنى له هذه الكارثة. كان شيروبان يرجوني أن أوسط مولاتي لتطلب منك العفو عنه، ولكن مجيئك أفزعه فاختفى داخل هذا المقعد. يا لها من خدعة جهنمية، لقد جلست على هذا المقعد عند دخوله. وأسفا يا مولاي، لقد كنت أرتعد وأنا مختبئ وراءه. وهذه أكسوبة أخرى، فقد اختبأت أنا وراءه منذ لحظة. عفوا، ففي تلك اللحظة اختبأت أنا في داخله. وإذن فهذا الثعبان الصغير يتنقل في سرعة الأفاعي، إنه كان ينصت لحديثنا. على العكس يا مولاي، على العكس، لقد بذلت ما في وزعي حتى لا أسمع شيئا. يا للغادعة يا للغادعة، لن تتزوجي في جارو يا سوزان، لن تتزوجي. فمالك نفسك يا مولاي، إنهم قادمون. يجر كنت وصيفه شربان من على الفتي. خف يا شربان، لو تركته لبقى هنا على المقعد أمام الجميع. على المسرح الآن شربان، سوزان، فيجارو، الكونتيس، الكونت، فانشيت، بازيل، وجمع من القوم والفلاحين والفلاحات في ثياب بيضاء، ثم يدخل فيجارو. سيدتي الكونتيس، لا أحد سواك يستطيع أن يشفع لنا لدى مولاي الكونت لنوال هذه الحظوة. يا سيدي الكونت، لقد ألقوا على عاتقي مهمة صعبة، ولما كان طلبهم لا يعد الصواب. لا بد وأن هذا الطلب يعد الصواب بشكل خارق، حتى أنهم استشفعوا بك. عاونيني يا سوزان فيما أبذل من جهود. قوتك لن تجدي نفعا. عاونيني على الرغم من ذلك. فيجارو، ما حاجتك؟ مولاي، إن أتباعك وقد أصلهم كرمك المأثور بإعلانك إلغاء ذلك الحق البغيض. حسن حسن، لقد ألغي هذا الحق، فماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول يا مولاي إنه قد حان الوقت لتمجيد فضائل سيد الكريم، وإني لأرغب في أن أكون أول من يحتفل بإلغاء هذا الحق في يوم زفافي. أراك تسخر يا صاحبي، إن إلغاء هذا الحق البغيض إنما هو أداء لضريبة الشرف. يا فيجارو. مولاي، إن الشريف الأسباني قد يحاول الفوز بالجمال بوسائل مهذبة ودية، أما أن ينتزع ذلك الحق بالقوة والطغيان كدين مستحق الأداء فليس من شيمة نبلاء قشتالة. فلتسمح إذن لسوزان يا مولاي. سوزان، هذه المخلوقة الشابة التي حافظت نبالتك على شرفها، أن تأخذ من يدك أمام الحاضرين إكليل الزفاف المحلى بالريش والأشرطة البيضاء رمزا لطهارة نواياك، ولنخلد هذه الذكرى إلى الأبد بنشيد يغنيه الجميع. لولا علمي أن الحب والشعر والموسيقى هم ثلاث صفات تدعو للتسامح عن جميع ألوان الجنون. سيدي الكونت، لماذا تتهرب أطيب من ثناء تستحقه. الغادرة، تأمل وجهها يا مولاي، لن تجد فتاة أجمل منها لتسجل أمام الناس عظم تضحيتك. دع وجهي جانبا ولا تمتدح إلا فضائل الكون. هذه حيلة مدبرة. دعني أشاركهم مرحهم يا سيدي الكون، فإن هذه الحفلة ستبقى إلى الأبد عزيزة على نفسي، لأن الذي أوحى بها هو الحب الذي كنت تكنه لي. كنت وما زلت أكنه لك يا سيدتي، ولهذا فإني أوافق على إلغاء ذلك الحق. يعيش الكونت، يعيش الكونت، يعيش الكونت. ولكي تكون الحفلة أعظم فخامة، فإني أطلب إليكم أن ترجئوها إلى حين. سأستدعو مرسلين على عجل. وبعد أيها العفريت شيروبا، لما لا تشاطرنا الفرح؟ إنه يائس، فقد طرده مولاي. يا سيدي، إني ألتمس العفو عنه. إنه لا يستحق العفو. لا العفو عنه، فهو حديث السن، ليس إلى الدرجة التي تتصورينها. لقد كنت طائشا في مسلكي، هذا حق يا مولاي، ولكن اطمئن فلن تفلت من لساني أي كلمة. حسن حسن، هذا يكفي. ماذا يعني؟ هذا يكفي يكفي، وما دام الجميع يطلبون العفو عن فقد عفوت، بل سأذهب إلى أبعد من هذا، سأعينه ضابطا في فرقتي. على شرط، على شرط أن يسافر في الحال ليلحق بفرقتي في كاتالونيا. مولاي دعه معنا للغد. إني أريد ذلك. وأنا أطيع. حي الكونتيس واطلب منها أن تباركك. يركع شروبان أمام الكونتيس. بما أننا لا نستطيع أن نبقيك معنا اليوم، فارحل أيها الفتى، هناك واجب جديد يدعوك إليه، فاذهب لتؤديه بجدارة. ارفع رأس المحسن إليك ولتذكر القصر الذي حنى عليك في فجر حياتك. كن مطيعا أمينا شجاعا، وسنفخر بنجاحك. أراك جدا متأثرة يا سيدتي. لم أستطع منع نفسي من ذلك، فمن يدري ما يخبئه القدر للطفل ألقي به في مثل هذا الطريق الخطير. إنه من أقاربي، وأكثر من هذا فهو ابني بالعماد. أرى أن بازيل كان محقا. أيها الفتى، قبل سوزان للمرة الأخيرة. لماذا يا مولاي؟ لماذا؟ سوف يجيء فيقضي الشتاء معنا. قبلني أنا أيضا يا حضرة الضابط. الوداع يا صغيري شيروبا، الوداع. الوداع. ستسلك في الحياة طريقا مختلفا جدا، ولن تجد في الجيش نساء تدور حولهن، وستحرم من أطيب الحلويات والقشطة، ولن يسمح لك بلعبة الاستغماية والنط، بل ستجد هناك جنودا سمر الوجوه، ثيابهم خلقة، يحملون البنادق الثقيلة ويدورون اليمين ويدورون اليسار، ثم يتقدمون للأمام وهم يسيرون نحو المجد. وإياك يا شيروبان أن تتعثر في الطريق إلا إذا أصابك طلق ناري. اسكت يا للفظاعة. فعل سيء. أين مرسلين؟ من الغريب أنها ليست معنا. رأيتها يا مولاي تسير عند طريق المزرعة الصغير نحو البر. ومتى تعود؟ عندما يشاء الله. ليته لا يشاء. وكانت تسير معتمدة على زراعة الدكتور بارتولو. الدكتور هنا؟ إنها استولت على عقله، جاء في الوقت المناسب. كان يبدو عليها الانفعال الشديد، تتحدث بصوت عال وهي تسير، ثم تقف وتشير بذراعيها هكذا، والدكتور يشير بيديه هكذا وهو يحاول تهدئتها. وكان يبدو عليها أنها حانقة جدا وهي تردد اسم نسيبي في جارو. نسيبك مستقبلا. هل عفوت عني وعن شيروبا لما بدر منا بالأمس؟ مع السلامة يا صغيرة، مع السلامة. إن غرام مرسلين اللعينة بي هو الذي أطار صوابها، لو أنها جاءت لعكرت صفو حفلتنا. سوف تعكرها أقسم لك. هيا يا سيدتي، هيا لندخل. بازيل، نعم، الحق بي بعد لحظة. هل ستلحق بي في جارو؟ لقد شرب الملعون. ما أسرفك. أما وقد قابل الكونت أن يرعى زفافنا، فيجب أن نأخذ أهبتنا من الآن. لن نكون كأولئك الممثلين الذين لا يمثلون أسوأ تمثيل إلا في اليوم الذي يشهدهم فيه النقاد. فلنحفظ أدوارنا جيدا منذ اليوم. إن دوري أصعب بكثير مما تظن. كم أود أن أكسر أنفا. أنت بعيد عن إدراك كل النجاح يا بازيل الذي سيصيبك من وراء هذا الدور. لقد نسيت يا صديقي أني راحل. مع أنك ترغب في البقاء. لو أستطيع ذلك. إذن فلنركن إلى الحيلة يا شيروبان. لا تظهر تذمرك من الرحيل. ضع معطف السفر على كتفك وأعد حقيبة السفر علنا وأسرق جوادك بالقرب من سور القصر ليراه الجميع. ها؟ ها؟ وبعد أن تركض به حتى تصل إلى المزرعة عد على قدميك من الطريق الخلفي. وهكذا يظن مولاي الكونت أنك رحلت. وكل ما أطلبه منك يا شيروبان هو أن تتحاشى الظهور أمامه، وسأخذ على عاتقي أنا تهدئة نفسه بعد الحفلة. ولكن فانشيت لا تعرف دورها. يا للشيطان، وماذا علمتها إذن خلال 8 أيام التي لم تفارقها فيها لحظة واحدة؟ إنك اليوم بلا عمل، فعاونها على حفظ دورها. لكن حذاري أيها الشاب، حذاري، فإن والدها غير راض ولقد صفع ابنتها. شيروبان سوف تجر عليها المصائب. يقول المثل المأثور كثرة استعمال الجرة. وذا صديق القبيط يعود إلى أمثاله العتيقة. والمضحك أنه يشبه الفتاة العذراء بالجرة. ماذا يقول الحكماء أيها الدعي؟ كثرة استعمال الجرة يؤدي إلى كسرها؟ بل إلى ملئها. إنه ليس عبيطا كما تصورت، ليس عبيطا. الفصل الثاني. المنظر: حجرة نوم أنيقة بها مخدع كبير وأمامها درجة مرتفعة وباب للدخول على اليمين وباب يؤدي إلى حجرة على اليسار وباب في الصدر يؤدي إلى جناح الكونتيس وشباك مفتوح من الناحية الأخرى. أغلق الباب يا سوزان وحدثيني عن كل شيء بالتفصيل. لم أخفي عنك شيئا يا مولاتي. كيف يا سوزان؟ أحاول الكونت أن يغريك؟ لا، إن مولاي لم يكلف نفسه عناء إغراء خادمته، إنما أراد شرائي. وشيروبان الصغير أكان حاضرا؟ كان مختبئا وراء المقعد الكبير، فقد جاء ليرجوني أن أطلب منك أن تشفعي له. ولما لم يطلب مني ذلك أنا؟ أكنت أمتنع عن نجدتي يا سوزان؟ هذا ما قلته له، غير أن حزنه على الرحيل وألمه لمفارقة مولاتي بوجه خاص قد ملك عليه نفسه. كان يقول لي: يا سوزان، ما أنبلها وما أجملها امرأة، ولكن ما أشد هيبتها. وهل يبدو علي حقيقة يا سوزان مثل هذه الهيبة؟ ثم رأى شريط شعرك في يدي فاختطفه مني. شريط شعري؟ يا له من طفل. أردت أن أستعيده منه ولكنه دفع عنه كالأسد، وكانت عيناه تلمعان وهو يقول بصوت عذب رقيق: لن تأخذيه إلا إذا أخذت حياتي. وبعد يا سوزان؟ وبعد يا سيدتي، هل يستطيع أحد أن يكبح جماح هذا الشيطان الصغير؟ إنه متيم بك من ناحية ويغازلني من ناحية أخرى. ولما كان لا يكسر على تقبيل ثوب مولاتي فإنه يحاول تقبيلي أنا دائما. دعينا من هذه الحماقات وخبريني أيتها المسكينة سوزان، ماذا قال لك زوجي آخر الأمر؟ قال لي إنه إذا لم أنصت إليه فسوف يعمل على نصرة مارسيلين ضد فيجارو. إنه لم يعد يحبني بالمرة. وعلام كل هذه الغيرة؟ إنها غيرة جميع الزوجات يا عزيزتي يخفيها الكبرياء. لشد ما أحببته، لقد أرهقته بحناني وأتعبته بغرامي. هذا هو خطأ الوحيد، ولكني لا أريد أن يؤذيك اعترافي البريء هذا، وسأعمل جهدي على أن تتزوجي فيجارو، إنه الوحيد الذي يستطيع مساعدتنا في ذلك. ترى هل سيأتي؟ بمجرد أن يراهم منطلقين للصيد. افتحي هذه النافذة، فالجو حار هنا. ذلك لأن مولاتي تتكلم وتسيل بعصبية. لولا إصراره على التهرب مني، إن الرجال هم المذنبون دائما. تعالي انظري من النافذة يا مولاتي. ماذا؟ هذا مولاي يكتز بجواده باب الحديقة، يتبع بتريلو ومعه 4 كلاب الصيد. أمامنا متسع من الوقت. سوزان، أحدهم بالباب. هذا فيجارو، حبيبي فيجارو. تعال تعال يا صديقي العزيز، تعال بسرعة، فقد نفد صبر مولاتي. وأنت يا صغيرتي سوزان، ألم ينفد صبرك؟ فليهدأ بالك يا مولاتي الكونتيس، فالأمر هين جدا. سيد الكونت يرى أن خطيبتي سوزان جديرة بالحب، لذلك يرغب في أن يتخذها عشيقة له، وهذا أمر طبيعي. طبيعي؟ لذلك عينني ساعيا للبريد، وجعل سوزان مستشارة للسفارة المقبلة في لندن، ولا جناح عليه في هذا. تسمح تسكت؟ ولما كانت خطيبتي سوزان لم تقبل هذا الوسام الذي يريد تقليدها إياه، فقد اعتزم معاونة مارسيلين على تنفيذ أغراضها ضدي، فأي شيء أبسط من هذا؟ إن أعظم انتقام ممن يعطلون مشاريعنا إنما يكون بتعطيل مشاريعهم، وهذا ما يفعله كل إنسان له حظ من عقل، وهذا ما سنفعله نحن. أبي هذه الخفة والنزق تعالج مثل هذا الأمر الخطير؟ الأمر الخطير الذي تتوقف عليه سعادتنا جميعا. من يزعم هذا يا مولاتي؟ بدلا من أن تشاركنا أشجاننا. ألا يكفي أني مهتم بهذه الأشجان؟ إني أرى أن نعمل بنفس طريقته، فلنلطف أولا من حدة رغبته فيما نمتلك بإثارة قلقه على ما يمتلك. أحسنت القول، ولكن كيف السبيل؟ لقد تم ذلك يا مولاتي الكونتيس، قد أبلغناه خبرا كاذبا عنك. عني أنا؟ أنت مجنون؟ بل نريد أن ندفعه هو إلى الجنون. حذاري، فهو رجل شديد الغيرة. ذلك أفضل يا سيدة الكونتيس، ذلك أفضل. يكفي للتأثير على أمثاله أن نشعل قليلا من نيران غيرتهم، وهذا ما تبرع فيه النساء، فما أن نثير غضبهم بالدسيسة حتى يمكننا بأبسط الحيل أن نقودهم من أنفهم إلى حيث نريد. لقد كلفت من يوصل إلى بازيل كتابا من مجهول يخطر فيه مولاي الكونت بأن هناك عاشقا يحاول أن يراك في حفلة الليل. وهكذا تتلاعب بالحقيقة على حساب سمعة امرأة شريفة؟ مولاتي، لولا وثوقي من شرفك لما جرؤت على اللعب، فما أقل النساء التي يصمدن لهذه التجربة. ويريدني أن أشكره على ذلك. ألا تجدين أنه أمر ظريف أن أنتصر عليه وأنتزع منه ما ربحه اليوم، وإذ ذلك بإثارة غيرته، فيضيع في مراقبة زوجته الوقت الذي كان قد خصصه لمغازلة زوجتي. إنه الآن في مهب الرياح، لا يدري أي يمتطي هذه الفرس أن يراقب تلك. ولما كان الكونت مضطرب الفكر فقد انطلق إلى الصيد، وهو ذا يركض بجواده في السهل لاهثا وراء أرنب صغير. لقد حانت ساعة الزفاف ولم يستقر على رأي بعد، وأعتقد أنه لن يجرؤ على معارضة زواجنا أمام مولاتي. كلا، ولكن مرسلين. هذا شيء لا يقلقني بالمرة يا سوزان. كلفي يا سوزان من يبلغ مولاي بأنك ستنتظرينه الليلة في الحديقة. أتتصور أني سأطيعك؟ بالتأكيد بالتأكيد، صدقيني، من لا يجازف بشيء لا يحظى بشيء. رأي جميل. أتقبل أن تذهب سوزان إلى الكونت في الموعد المحدد؟ أبدا أبدا، إني سألبس شخصا ما ثياب سوزان، فإذا ما فاجأنا الكونت في الموعد المحدد فلن يستطيع الإنكار. ومن الذي يرتدي ثوبي؟ شيروان. لقد رحل. كلا كلا يا مولاتي، أعرف أنا أنه لم يرحل، فهل تتركانني أعمل؟ إني أثق في براعته في تدبير المكيدة وتنفيذها. مكيدة واحدة، قول 2 3 4 مرة واحدة، ومن النوع المعقد. لقد ولدت لأكون من حاشية الملك. يقولون إن مهنة الحاشية شاقة جدا. إن عمل الحاشية يتلخص في 3 كلمات: القبض والرشوة والنهب. وثوقه من النجاح قد بدأ يؤثر فيه. هذا ما أرجوه. ماذا كنت تقول إذن؟ كنت أقول إنني سأرسل إليكما شيروبان أثناء غياب الكونت. صففي له شعره يا سوزان وألبسه ثوبك، وسأخفيه أنا وأرشده إلى ما يجب عليه أن يفعل، وبعدها العب على الشناكل يا مولاي الكونت. أوه يا سوزان، لقد اضطربت زينتي، فكيف أستقبل وأنا على هذه الحال ذلك الفتى الذي سيفد علينا الآن؟ لعل سيدتي لا تريد أن يفر شيروبان من أسر جمالها. أنا؟ سترين مقدار تأنيبي له. فلنطلب إليه أن ينشد أغنيته المكتوبة هنا في هذه الورقة. إن شعري في الحقيقة غير مصفف بالمرة. إذن فلأرجل هاتين الخصلتين كي تحسني تأنيبه يا سيدتي. ماذا تقولين يا أنسة؟ تفضل بالدخول يا سيدي الضابط، فقد سمحت مولاتي باستقبالك. إن هذه الرتبة تحزنني جدا يا سيدتي، فهي تذكرني بضرورة مغادرة هذا المكان والابتعاد عن عرابتي الطيبة والجميلة أيضا. نعم. يا للفتى المسكين بأهدابه الطويلة الخبيثة. هيا أيها الطائر الأزرق الجميل، غني أنشودتك للكونتيس. ومن مؤلفها يا ترى؟ انظر إلى وجه هذا المذنب وقد علته أطنان من حمرة الخجل. وهل حرام على المرء أن يحب؟ حسبك، سأقول لمولاتي كل شيء أيها الصعلوك. هل بدأ يغني؟ يا سيدتي، إن شدة اضطرابي تمنعني من الغناء. لا لا لا لا لا لا، إن أذنت مولاتي سحبت بموسيقاي حضرة المؤلف المتواضع. والآن فلتبدأ بإلقائها. أنا سأصاحبك. لا لا لا لا لا لا لا. مرة ثانية. لا لا لا لا لا لا. قرب نافورة الماء ترجلت عن جواد المجهد، ورحت أتمثل بخاطري عرابتي، فتبادر الدمع إلى عيني لشد ما يضني فؤادي الألم. لا لا لا لا لا لا. وفيما يسيل الدمع من عيني ويغمر الأسى قلبي، نقشت اسمها دون اسمي على لحاء شجر السيسبان، فلشد ما يضني فؤادي الألم، وما أن انتهيت حتى مر الملك. لا لا لا لا لا. مر الملك يحف به النبلاء والكهنة، فنادت علي الملكة قائلة: أيها الوصيف الجميل، خبرنا ما زاد هاك، وما الذي استغرق في لجة الحزن واستدرت الدموع من عينيك؟ قل وصارحنا بالذي يشجيك، فلشد ما يضني فؤادك الألم. لا لا لا لا لا. فأجبتها: مليكتي، الذي يشجيني أن لي عرابة تيمني حبها وعبدتها عبادة، لشد ما يضني فؤادي الألم. لا لا لا لا لا لا. في هذه القصيدة بعض السذاجة والعاطفة. من حيث العاطفة فهو شاب عاطفي جدا. يا سيد الضابط، ألم يخبروك أننا رغبة منا في تمضية سهرة مرحة؟ قد أردنا أن نعرف ما إذا كان أحد أسوابي يتلائم مع قوامك النحيل. أخشى أن لا يكون ملائما له. إنه مدتولي، فلننزع عنه هذا المعطف هكذا. وإن فاجأنا أحد؟ وهل نفعل شرا؟ سأغلق الباب. ولكني أريد أن أرى الباروكة أولا. تجدينها على المنضدة في حجرة زينتي. سأحضرها حالا. سيظل الكونت جاهلا وجودك بالقصر يا شيروبان إلى أن يحين موعد الحفلة، وسنخبره بعد ذلك بأن إعداد براءتك العسكرية قد اضطرنا. وأسفاه يا مولاتي، ها هي البراءة، فقد سلمها إلي بازيل من قبل سيدي الكونت. بهذه السرعة؟ لقد خشوا فوات دقيقة واحدة، لقد تعجلوا حتى أنهم نسوا وضع ختم الكونت. خذ براءة تعيينك. أين نسوا وضع الختم؟ على براءة رتبته العسكرية. بهذه السرعة؟ هذه إحدى باروكاتي. نعم، وأجملها جميعا. لا لا لا لا لا، طر من هذه الناحية يا صديق الجميل. كم هو فاتن يا سيدتي. أصلحي له يا قده حتى يبدو أكثر أنوثة. ها قد أصلحتها. تأملي هذا الصعلوك. كم أصبح جميلا في ثياب فتاة، أكاد أشعر بالغيرة منه. كم أنت جميل أيها الملك. يا لك من مجنونة، ارفعكم الفستان إلى أعلى ليبدو ذراعه البد. ما هذا الذي على ذراعك؟ شريط؟ إنه شريطك يا سيدتي، ويسرني أنك رأيته بنفسك، فقد أنظرته بإفشاء سري، ولو لم يفاجئنا سيدي الكونت بحضوره لاستعدت الشريط منه عنوة. أرى دما على الشريط. كنت أصلح سرج جوادي هذا الصباح وأنا أتهيأ للرحيل، فهز رأسه فجرحتني حديدة اللجام. لم يسبق أن ربط أحد جرحه بشريط، وخاصة إذا كان الشريط مسروقا يلص. فلنرى إذن ما فعلت به حديدة اللجام. يا له من ذراع بد كأنه ذراع امرأة. تأمليه يا سيدتي، إنه أبيض من ذراعي. انظري مولاتي، انظري. اهتمي أنت بإحضار قطعة من القماش من غرفة زينتي. سمعا وطاعة. أما فيما يختص بشريطي أيها الفتى، فلما كان لونه من أحب الألوان إلى نفسي فقد كنت شديدة الحزن على فقدي إياه. القماش يا مولاتي، ولكن بأي شيء نربط ذراعه؟ وأنت ذاهبة لتبحثي له عن ثيابك، أحضري له شريطا من باروكة أخرى. سبعا وطاعة يا مولاتي. مولاتي، إن الشريط الذي نزع مني كان سيشفيني في لمح البصر. بأية معجزة، هذا القماش خير منه. عندما يربط الجرح بشريط شخص عزيز فإن الشفاء مضمون. غريب، الشريط يشفي الجروح؟ أجل، كنت أجهل هذه الخاصية، ولكي أجرب ذلك سأحتفظ بهذا الشريط وأجربه إذا ما خمشتك إحدى وصفاته. إنك تحتفظين بالشريط وأنا راحل. لن يطول غيابك. ما أعظم شقائي. ها هو يبكي. كم أود أن أبلغ النهاية التي تنبأ لي بها فيجارو. عندئذ وقد أيقنت من الهلاك، فربما تجرأ لساني على أن يبوح لك. أسكت. ليس هناك ذرة من العقل في كل ما قلت. من الطارق؟ لما وصلت على نفسك الباب؟ إنه زوجي. وأنت يا شيروبان، هو هنا بدون معطف، غير الرقبة والذراع، وحيدا معي، وهذه الفوضى التي تسود الغرفة. من يدري، فربما وصله خطاب يؤجج غيرته. لا تفتحين. ذلك لأني وحيدة. وحيدة؟ فمن تخاطبين إذا؟ أخاطبك أنت بدون شك. لو رآني الآن بعد حوادث الأمس والصباح فإنه سيقتلني في الحال. شيروبان يعدو نحو غرفة الزينة ويدخل ثم يغلق الباب. أما الكونتيس فتنتزع مفتاح باب حجرة الزينة وتسرع لتفتح للكون. يا للخبأ الفظيع. ليس من عادتك أن ترصدي على نفسك الأبواب. كنت أستعرض بعض ثيابي مع سوزان، وقد ذهبت منذ لحظة إلى غرفتها. إن شكلك وصوتك متغيران. هذا أمر لا يدعو إلى الدهشة. أؤكد لك أننا كنا نتحدث عنك، ثم مضت سوزان إلى حجرتها كما أخبرتك. كنتما تتحدثان عني؟ نعم. لقد عدت لأني قلق، فعندما انططيت جوادي تسلمت خطابا كان السبب في اضطرابي، ولو أني غير مصدق ما جاء فيه. كي كيف يا سيدي؟ أي خطاب؟ يجب أن نعترف يا سيدتي بأننا محاطون أنا وأنت ببعض الأشرار، فقد أخطروني بأنه سيقابلك اليوم شخص كنت أظنه غائبا. أيا كان ذلك الجريء فلا بد له إن شاء مقابلتي أن يخاطر بالوصول إلى هنا، فقد عولت على ألا أغادر غرفتي طول اليوم والليلة. ألا تشهدين حفل زواج سوزان؟ لن أشهد الحفل بأي ثمن في العالم، فإني تعبة غاية التعب. من حسن الحظ أن الدكتور بارتلو هنا. ما هذه الضجة؟ ضجة؟ سمعت سقوط قطعة من الأساس. أما أنا فلم أسمع شيئا. لا بد وأنك مشغولة البال جدا، حتى أنك لم تسمعي. مشغولة؟ مشغولة بماذا؟ هناك رجل في هذه الغرفة يا سيدتي، رجل في هذه الغرفة. ومن تريد أن يكون هناك يا سيدي؟ إني لا أسألك عن ذلك يا سيدتي، فقد جئت توا. لكن لابد وأنها سوزان التي تقوم بترتيب ثيابي. قلت إنها ذهبت إلى غرفتها. ذهبت أو عادت؟ لست أدري. لو كانت هذه سوزان فما الداعي لهذا القلق الذي يبدو عليك؟ ألا أقلق على وصيفتي؟ لست أدري ما إذا كنت قلقة على وصيفتك أم لا، بيد أنك قلقة بدون شك. حقيقة يا سيدي إن هذه الفتاة تشغل بالك، تشغل بالك أنت أكثر مما تشغل بالي. إنها تشغل بالي يا سيدتي لدرجة أني أرغب في رؤيتها حالا. أعتقد أنك كثيرا ما ترغب في رؤيتها، ولكنك لست مصيبا في هذه الظنون. هل أدخل يا سيدتي؟ من السهل القضاء على هذه الظنون. سوزان اخرجي. إني آمرك. إنها تكاد تكون عارية يا سيدي، هل من اللائق إزعاج النساء في خلوتهن؟ إنها تجرب الثياب التي أهديتها إياها بمناسبة زواجها، وقد هربت عندما سمعت. إن كانت تخشى الظهور إلى هذا الحد فيمكنها على الأقل أن تتكلم. سوزان أجيبي، أنت داخل هذه الحجرة؟ سوزان إني أمنعك من الإجابة. أيها الكونت، ها وصل الطغيان إلى هذا الحد. أوه حسن، ما دامت لا تجيب فسأراها سواء أكانت لابسة أم عارية. لا يمكنني أن أمنعك من رؤيتها في أي مكان آخر، لكن هنا عندي فإني أرجو. وأنا أيضا أرجو أن أعرف في هذه اللحظة من هي سوزان الخفية. طبعا من العبث أن أطلب منك المفتاح، ولكن من السهل أن أحطم هذا الباب الصغير. هولا هولا أيها الكونت أتدعو رجالك وتتسبب في فضيحة علنية بسبب شك سيجعلنا أحدوثة القصر؟ فليكن يا سيدتي، فليكن. سأذهب إلى جناح الخاص وأستدعي من أريد، لكن لكي يبقى كل شيء طي الكتمان أرجو أن ترافقيني بدون ضجة أو فضيحة ما دمت تخشين الفضيحة. أعتقد أن مثل هذا الطلب البسيط لابد أن يستجاب. أوه يا سيدي، ومن يفكر في مخالفتك؟ أوه لقد نسيت الباب المؤدي إلى غرفة وصيفتك، يجب أن أغلقه أيضا لكي تظهر براءتك تماما. أوه يا للسماء، ما أشد طيشي. والآن وقد أغلقت هذا الباب أرجو أن تقبلي زراعي. أما سوزان التي في الحجرة فلتتفضل بانتظاري، ولن يطول هذا الانتظار. في الحقيقة يا سيدي هذا موقف بغيض جدا. افتح يا جيروبان، افتح حالا، أنا سوزان، افتح واخرج. يا سوزان كم ليس أمامك دقيقة تضيعها. يا للموقف الرهيب. من أي طريق أخرج؟ لست أدري ولكن أخرج. وإذا لم يكن هناك مخرج؟ لو رأك الكونت بعد كل ما حدث هلكنا جميعا. أسرع وأخبر فيجارو. ربما كانت نافذة الحديقة منخفضة. وإنها مرتفعة. مستحيل. يا لسيدتي المسكينة وزواجي الذي سينقلب مأتما. يا للسماء. إنها تؤدي إلى حقل الشمال ولا ضير من إتلاف بعضها. ستقتل نفسك. سوزان إني لألقي بنفسي إلى أتون من النار كي لا تمس مولاتي بسوء. وهذه القبلة، هذه القبلة ستجلب لي السعد. كفى كفى. يقبلها ويقفز من النافذة. فلأنظر من النافذة، لقد أصبح بحيلا جدا. يا الشقي الصغير، إنه قصور بقدر ما هو جميل. يمكنك الآن يا سيدي الكونت أن تحطم الباب إن حل لك هذا، فلن تجد خلفه أحدا. تغلق الباب على نفسها. كل شيء كما هو عندما تركت الغرفة، لكن يا سيدتي الكونتيس، فكري في العواقب الوخيمة التي تترتب على دفعك إياي لتحطيم هذا الباب. فكري مرة أخرى، ألا تريدين أن تفتحيه؟ إيه يا سيدي، يا لها من غضبة شنيعة، تلك التي تبدل الألفة بين زوجين. إذا كان الحب هو الذي سيطر عليك ودفعك إلى مثل هذا الجنون، فأنا أعذر جنونك، وقد أنسى الإساءة لعلمي بالدافع إليها. ولكن أمثل هذه الأنانية تدفع برجل نبيل مثلك إلى هذا التهور؟ الحب أو الأنانية لا يهم، افتح الباب وإلا فتحته بنفسي. كيف يا سيدي أرجوك؟ أتحسبني مقصرة في واجبي؟ قولي ما شئت يا سيدتي، ولكني مصر على رؤية من بداخل هذه الحجرة. حسن يا سيدي، سترى. أرى؟ ولكن أصغ إلي بهدوء. إذن فهي ليست سوزان. ليس الموجود هنا الشخص الذي قد تخشى علي منه. وقد كنا نعد دعابة بريئة لحفلة الليلة، وإني أقسم لك. تقسمين لي؟ بأننا لم نكن نفكر في الإساءة إليك، لا أنا ولا هو. هو؟ إذن هو رجل؟ لا يا سيدي لا. ومن يكون إذن؟ إني لا أجرؤ على ذكر اسمه. سأقتله. ربنا. سأقتله. تكلمي. إنه ذلك الفتى الصغير شيروبان. شيروبان؟ نعم يا سيدي. يا للوقع، تحققت شكوكي وانكشف سرك. إيه يا سيدي، إياك أن تتصور. إني أجد هذا الغلام اللعين أمامي في كل مكان. هيا يا سيدتي، افتح الباب. لقد فهمت الآن كل شيء. فهمت لما كنت بالغة التأثر عندما صرفته هذا الصباح. فهمت لما لم يصدع بأمري ويرحل عن القصر. فهمت لما اختلقت قصة سوزاء الوهمية. فلو لم تكن هناك نية آثمة مميتة لما اختفى هذا الوغد بكل هذا الحذر. لقد خشي أن يثير غضبك بظهوره أمامك. اخرج إذن أيها الشقي الصغير. يا سيدي، إن غضبك يجعلني أبتعد من أجله. لا تصدق ما يحيه إليك شك الظالم. واصفع عنه إن وجدت في مظهري بعض الغرابة. غرابة؟ أسفة. أجل أيها الكونت، إنه كان على أهبة ارتداء ثياب امرأة، على رأسه إحدى باروكاتي، وقميصه بدون معطف، واليقة مفتوحة، وذراعاه عريان. عريان أيتها الزوجة الخائنة؟ عريان؟ فهمت الآن لماذا كنت تريدين ملازمة غرفتك. ولكن قبل كل شيء يجب أن أطرد ذلك الوقح بطريقة تخلصني منه إلى الأبد. سيدي الكونت، إني أكسو على قدميك وأبتهل إليك أن ترفق به، فإني لا أقبل أن أكون السبب. إن خوفك عليه لا يضاعف جريمته. إنه ليس بمجرم، لقد كان يزمع الرحيل، وأنا التي أرسلت في طلبه. انهضي، قفي أيتها الكونتيسة، إنها لا جرأة منك أن تحدثيني من أجل شخص آخر. سأنهض يا سيدي، وسأعطيك مفتاح الغرفة، ولكن باسم حبنا. حبنا يا غادرة؟ تفضل المفتاح، وعدني بأن تتركه يرحل دون أن تمسه بسوء، وبعد هذا فلتصب غضبك علي إذا لم تقتنع بأقوالي. هات المفتاح، لن أنصت إليك. يا للسماء، إنه سيقتله. يفتح الباب ثم يتراجع. إنها سوزان. سأقتله. مولاي هذا الغلام الخبيث. يا لها من مفاجأة سوزان. يا لها من مفاجأة. وأنت أيضا يا سيدة الكونتيس تصطنعين الدهشة. ولكن ربما لم تكن سوزان وحدها في هذه الغرفة. اطمئني يا سيدتي، إن شروبان بعيد جدا، لقد قفز من النافذة. يا سوزان، كدت أموت من الرعب. لا أحد في الغرفة، لقد مثلت دورك بمهارة فائقة يا سيدة الكونتيس. وأنا يا سيدي؟ ماذا يا سيدة الكونتيس، أكنت تمزحين؟ ولما لا يا سيدي؟ يا له من مزاح فظيع، وما السبب أرجوك؟ هل حماقاتك تستحق الرحمة؟ أتسمين ما يمس الشرف حماقة؟ وهل تزوجت منك لأكون دائما ضحية الهجر والغيرة؟ أوه يا سيدتي، لقد عاملتني بقسوة. لو كان الأمر كما تقول لتركتك سيدتي تنادي رجالك. أنت محقة وأنا أعترف بهزيمتي، إني في غاية الخجل. عفوا يا سيدتي. اعترف يا سيدي أنك تستحق ذلك. لكن لما لم تخرجي عندما ناديتك أيتها الخبيثة؟ كنت أجرب ثوبي وقد منعتني سيدتي لسبب ما من الرد عليك. بدلا من أن تذكريني بخطئي ساعديني على تهدئة روعها. كلا يا سيدي، مثل هذه الإهانة لا تنسى، ومن الغد سأدخل الدير. أتفعلين ذلك حقا؟ إني لواثقة من أن يوم الرحيل سيكون يوم الدموع. ولنفرض أن قلبي سيتعذب، فإني لأوثر الحزن على الانحطاط بنفسي إلى درك النذالة بالعفو عنه، فلقد أهانني إلى أقصى حدود الإهانة. روزين، لم أعد روزين تلك الحبيبة التي طالما لحقتها بحبك. إني الكونتيس المافيفا المسكينة، تلك المرأة الحزينة المهجورة المهملة التي لم تعد تحبها. أوه سيدتي ارحميني. ومتى رحمتني؟ إن ذلك الخطاب قد ألهب دمي. لم أكن موافقة على إرساله لك. إذن تعرفين من أرسله؟ إنه ذلك الطائش في جارو. أكان من المتآمرين؟ هو الذي أعطى الخطاب لبازيل. قال لي بازيل إنه تلقاه من أحد الفلاحين. يا للقائل، ما أشبهه بنصل ذي حدين. إذن فأنت يا فيجارو الذي سيدفع الثمن عن الجميع. أتطلب العفو لنفسك ثم تمنعه عن الآخرين؟ هكذا الرجال. إذا قبلت العفو عنك بسبب ذلك الخطاب، فإني أحتم أن يكون العفو شاملا للجميع. حسن حسن، إني لا أعفو من صميم قلبي يا سيدتي الكونتيس، ولكن كيف أكفر عن مثل هذا الذنب الفاضح المشين؟ لقد كان مشينا لنا نحن الاثنين. بل لي أنا وحدي، لكني ما زلت أعجب كيف تصطنع النساء العواطف الصادقة، فيتبدل وجههن وتتغير نبرة صوتهن حسب الظروف. فقد احمر وجهك وبكيت، وبدت على وجهك آثار الحزن والندم، بل وشرفي ما زالت هذه الآثار ترتسم حتى الآن على تقاطيع وجهك. لقد احمر وجهي من الغضب بسبب اتهاماتك يا سيدي، ولكن هل الرجال من دقة الحس بحيث يميزون الحق من الباطل؟ وذلك الغلام الخليع الذي يرتدي ثوبا نسائيا يكشف عن جسمه العاري. ها هو أمامك، ألا تؤثر أن تكون هي سوزان بدلا من الفتى الآخر؟ وعلى العموم فإني أعرف أنك لا تكره مقابلة هذا الفتى. وتوسلاتك ودموعك المصطنعة. لقد أضحكتني يا سيدي، وإن كنت لا أشعر الآن بحاجتي إلى الضحك. كنت أظن أني أفهم شيئا في السياسة، لقد تحققت اليوم أني ما زلت طفلا. إنه أنت، أنت يا سيدتي التي يجب أن يرسلها الملك لتكون سفيرة له في لندن. لابد وأن بنات جنسك قد درسن فن التمثيل حتى برعن فيه إلى هذه الدرجة. إنكم أنتم الرجال الذين تدفعوننا إلى ذلك. أما النساء فإنهن يحافظن دائما على عهودهن. دعنا من هذا يا سيدي الكونت، ربما أكون قد ذهبت في هذا الأمر بعيدا، ولكن تسامحي في مثل هذه الحالة الخطيرة يجب أن يجعلني أفوز بتسامحك أيضا. على شرط، على شرط أن تكرري على مسمعي مرة أخرى أنك صفحت عني. هل قلت إني صفحت عنه يا سوزان؟ لم أسمع ذلك يا سيدتي؟ هيا هيا هيا انطقي بهذه الكلمة هيا. وهل تستحقها يا جحود؟ نعم أستحقها بندمي. تتهم سيدتي بأن هناك رجلا في حجرتها؟ لقد عاقبتني بقسوة على هذا الاتهام. ولا تصدقها عندما تقول لك إنها وصيفتها؟ روزين روزين، هل تحجر قلبك حتى أصبح لا يلين؟ آه يا سوزان كم أنا ضعيفة. أوه. أي مثل أعطيه لك على ألا تصدق أيها الكونت بعد اليوم أني قد أغضب عليه؟ أحسنت يا سيدتي، فلا بد لنا من التسامح مع الرجال دائما. لقد أخبروني بأن سيدتي الكونتيس مريضة فحضرت مسرعا. ولكني أرى بكل سرور أنها في كامل صحتها. أنت شديد اليقظة. هذا من واجبي يا مولاي، هذا من واجبي، لكن ما دام لم يحدث شيء يا مولاي فاسمح لي أن أخطرك بأن جميع فتيان قطاعيتك من الجنسين واقفون في الخارج بموسيقاهم ينتظرون أن يرافقوني إلى حفلة الزفاف، فهل تسمح لي بأن أقود خطيبتي إلى الكنيسة؟ ومن يعنى بالكونتيس في القصر؟ يعنى بها يا مولاي، ولكنها ليست مريضة. كلا، ولكن ذلك الرجل المجهول الذي سيأتي لمقابلتها. أي رجل؟ الرجل المذكور في الخطاب الذي أعطيته لبازيل. من قال هذا؟ أيها الخبيث، إن وجهك الذي يتهمك يبرهن لي على أنك تكذب. إذن فلست أنا الذي يكذب، بل وجهي. هيا يا عزيزي فيجارو المسكين، لا تستنفد فصاحتك فيما لا يفيد، فقد قلنا كل شيء. وماذا قلتم؟ قلنا إنك كتبت الخطاب لتجعل مولاي عندما يدخل هنا يظن أن شيروبان كان في هذه الغرفة حيث كنت أختبئ أنا. ما جوابك؟ لم يعد شيء خافيا على مولاك الكونت يا فيجارو، فقد انتهت الدعابة. دعابة؟ أجل انتهت، ما قولك في هذا؟ ما أنا ما مولاي أنا ما إني أقول كم أتمنى لو انتهى زواجي كما انتهت الدعابة، وبالمناسبة أرجو أن يصدر أمر سموه. إذن فأنت تعترف بالخطاب؟ ما دامت سيدتي تريد ذلك وسوزان أيضا تريد ذلك وسموكم كذلك يريد ذلك، فأنا أيضا أريد ما تريدون. ولكن لو كنت أنا في مكانك يا سيدي الكونت لما صدقت كلمة مما نقول. قلت دائما تكذب وتعارض في الحق، إنك تثير غضبي في النهاية. يا للمسكين، لماذا تريد منه يا سيدي أن يقول الحق ولو مرة واحدة؟ سوزان، لقد أنذرت الفتى شيروبان بالخطر الذي يتهدده، هذا كل ما يستطيع أن يفعله رجل شريف. أرأيت الغلام الصغير؟ نعم، وكان الثياب مبهدلة. يا لده يا لده. هيا يا سيدي هيا لنفتتح حفلة الزفاف، إنهما يتحرقان شوقا للزواج. مرسلين مرسلين التي لم تحضر حتى الآن. سأذهب لتبديل ثيابي. أتبدل ثيابك من أجل أتباعنا؟ وهل بدلت ثيابي أنا؟ مولاي يا مولاي مولاي، ماذا تريد أنطونيو؟ ضع قضبانا من الحليب على نوافذ القصر المطلة على السكن، فإنهم يلقون من هذه النوافذ أشياء عديدة، ومنذ برها ألقوا منها برجل. رجل؟ من هذه النوافذ؟ انظر انظر يا مولاي كيف هشموا الزهرات القرنفل. حذار يا فيجارو حذار. كنت هذا الصباح. وهذا الرجل أين هو؟ هذا هو ما أتساءل عنه، لابد من العثور عليه في الحال، فأنا خادمك وليس هناك سواي من يعتني بحديقتك، وقد سقط فيها رجل وهذا شيء يجرح سمعتي. حول مكر الحديد، حول مكر الحديد. أجل أنطونيو، أقدر عليك يا صديقي أن تشرب ليل نهار. إذا لم أشرب فإنني أصبح مسؤولا. ولكن شربك الخمر هكذا بلا داع. إن الشرب على غير ضمأ والحب في كل وقت هو الشيء الوحيد الذي يميزنا عن الحيوانات. أجبني وإلا طردتك. تطردني؟ في الحال إذا لم يكن لديك حظ من العقل للمحافظة على خادم أمين مثلي، فلست غبيا لأترك سيدا كريما مثلك. أتقول إن رجلا قفز من هذه النافذة؟ أجل يا سيدي أجل، منذ لحظة، وكان يلبس قميصا أبيض وقد فر هاربا. وبعد ذلك أردت أن أعدو خلفه ولكن السور الحديدي حال بيني وبينه. أتعرف الرجل لو رأيته؟ طبعا. إنه لم يرى. عبثا تبحث يا مولاي الكونت، أنا الذي قفز. أنت؟ وكيف ذلك؟ إذن فقد كبر جسمك كثيرا منذ ذلك الوقت، لأن الفتى الذي قفز من النافذة كان أقل منك حجما وأكثر حافة. عندما يقفز الإنسان يا صديقي أنطونيو السكير فإنه ينكمش. كلا كلا، بل يغلب على ظني أنه ذلك التابع الصغير. أتعني شيروبان؟ نعم، شيروبان الذي عاد على ظهر جواده خصيصا من إشبيلية التي قد يكون وصل إليها الآن. كلا، لم أقل هذا، لم أرى أحدا يقفز على حصانه وإلا لذكرت ذلك. لقد نفد صبري. مولاي إلا كنت في حجرة الحريم لابسا رداء أبيض وكان الجو حارا وأنا أنتظر سوزان، وعندما سمعت فجأة صوت سيدي والضجة الكبرى التي تلت ذلك جزعت أشد الجزع بسبب ذلك الخطاب، وبدون تفكير قفزت من النافذة فأصيبت قدمي اليمنى بالتواء. يا قدمي اليمنى، يا التوائي. وما دمت أنت الذي قفز فمن الواجب أن أعيد إليك هذه الورقة التي سقطت منك. أعطني هذه الورقة. وقعت. إن الفزع لا يجعلك تنسى ما تحتويه هذه الورقة، ولا كيف وصلت إلى جيبك؟ كلا بكل تأكيد، ولكن في جيبي كثير من أمثالها يا مولاي الكونت، فهل علي أن أجيب عن كل هذه الأوراق؟ حسن، هذه الورقة مثلا، إنها رسالة من مرسيلين في 4 صفحات. ما أجملها. وهذه الورقة عريضة ذلك السجين المسكين الذي كان يصيد في أرض سيد الكود، وفي الجيب الآخر قائمة الأثاث الموجودة بالقصر الصغير. يا سوزان، يا ربي، إنها براءة رتبة شيروبان. فيكارو، لقد هلكنا، إنها براءة الرتبة. والآن يا مبدع الحير البارعة، ألا تخمن ما في هذه الورقة؟ سيدي الكونت يقول لك اخرس أنت. هل تخمن ما في هذه الورقة؟ ابتعد عني أيها السكير، لا تضع فمك في أنفك. ألا تذكر ما بهذه الورقة؟ تذكرت الآن، ربما كانت براءة رتبة الضابط الخاصة بذلك الفتى الشقي شيروبان، والتي كان قد أعطاها لي ونسيت أن أعيدها إليه. يا لي من طائش، ماذا يفعل المسكين بدون هذه البراءة؟ يجب أن أعدو لألحق. ولماذا أعطاها لك؟ كان يرغب في استيفائها. إنه لا ينقصها شيء. الختم. فيجارو، ألا تجيب؟ صحيح، هي مستوفى مستوفى مستوفى، أما أبيد أنه ينقصها شيء بسيط. أي شيء؟ الخيط. هيا هيا، لقد قدر لي ألا أعرف شيئا. فيجارو هو الذي يدبر كل شيء وسأنتقم منه. سأخرج. مولاي كونت المظيفة، أتخرج يا مولاي دون أن تصدر أمرك بإعلان زواجي؟ لا تعلن زواجه يا مولاي قبل أن تسمح له بذلك، فأنت مطالب بإقامة العدل. هناك روابط بيني وبين هذا الرجل. هذا انتقامي. أي روابط ومن أي نوع؟ وضح الأمر. عن أي شيء تتكلمين يا مرسلين؟ عن وثيقة زواج يا مولاي. بل هو إيصال بالنقود التي اقترضتها منها يا مولاي، وهذا كل ما في الأمر. اقترضها على شريطة أن يتزوجني. إنك يا مولاي السيد العظيم والقاضي الأول في هذه المقاطعة، تقدمي بشكواك إلى المحكمة وسأحكم بالعدل بينكما. في هذه الحالة فليسمح مولاي بأن أطالب أنا أيضا بكافة حقوقي قبل مرسلين. هذا هو الخبيث الذي أعطاني الخطاب، مجنون آخر من نفس النوع. حقوقك يا بازيل؟ أتجرؤ على التحدث أمامي أيها الأستاذ الجهول؟ لقد وفق مولاي في تسميتي، فهو الجهل مجسما. اطمئني يا مرسلين، سيوقف زواج فيجارو من سوزا إلى أن تفحص مستنداتك، وسيتم ذلك علنا في صالة الاحتفالات الكبرى. وعليك يا بازيل الشريف الأمين أن تذهب لتستحضر رجال القضاء من أجل قضيتها، وأحضر معك أيضا الفلاح الذي سلمك الخطاب. أنا لا أعرفه. أتعصاني؟ أنا لم أدخل القصر لأقوم بأعمال السعاة. ماذا تعني يا بازيل؟ أنا يا سيدي مغن عظيم وموسيقار نابغ، أعزف على الأرغن وأعلم سيدة الكونتيس أصول الموسيقى، كما أعلم الغناء لوصيفتها والمندولين لغلمانها. ووظيفتي في القصر بصفة خاصة أن أقوم بتسليتك أنت وأصحابك على نغمات قيثارتي عندما تطلب إلي ذلك. فلأذهب أنا يا سيدي لاستدعاء القضاء إذا كنت توافق على ذلك. ما اسمك وما وظيفتك؟ أنا جريب سولي يا مولاي، راعي قطعان الماعز المكلف بأعمال الألعاب النارية. اليوم يوم عيد وأنا أعرف أين أجد القضاء. إن حميتك تعجبني، اذهب إذن. أما أنت يا بازيل أيها الجهول، فعليك أن ترافق السيد وأن تعزف له على القيثار لتسليته في الطريق. فهو من أتباعي. أنا من أتباع الكونت. أنا أرافق هذا الصعلوك وأعزف له. هذه وظيفتك، فارحل أو أطردك. من الحكمة ألا أقاوم مطرقة الحديد وما أنا سوى جرة. بدلاً من أن أعاونهما على الزواج، سأعمل على توكيد زواجي من مارسيلين. لا تعقد شيئاً قبل أن أعود. لا تخشى شيئاً يا بازيل، يبدو لي أنك على غير استعداد للغناء. سأغني أنا بدلاً منك، فلنغني أغنية ضاحكة من أجل خطيبتي. أفضل على الغناء حكمة حبيبتي سوزان. زان أرأيت يا سوزان موقف الحرج الذي ساقني إليه طيش في جارو بخطابه؟ يا سيدتي، لو رأيت وجهك عندما عدت إليك من حجرة الزينة لقد اغبر فجأة، لكن ما لبست السحابة حتى انقشعت وعاد وجهك إلى الاحمرار بالتدريج. لقد قفز إذن من النافذة دون تردد. يا للفتى الظريف، إنه رشيق كالفراشة. من ذلك البستاني المشؤوم، كل ما حدث هز مشاعري إلى حد أني لم أستطع جمع أفكاري. على العكس يا سيدتي، إنما رأيته من رباطة جأشك أقنعني بأن آداب المجتمع الراقي تساعد عظيمات النساء من أمثالك على إتقان الكذب دون أن يبدو ذلك عليهن. أتظنين أننا خدعنا الكونت؟ وإذا عثر على الفتى في القصر سأوصي في جارو بإخفائه جيدا. يجب أن يرحل في الحال، بعد الذي حدث لا أقبل إرساله إلى الحديقة مكانك. وأنا أيضا لن أذهب إليها. انتظري. ما رأيك لو ذهبت أنا نفسي بدلا منه أو منك؟ أنت يا سيدتي. لن يتعرض أحد للخطر، ولن يستطيع الكونت أن ينكر. سأعاقبه على غيرته وأثبت له خيانته، وسيكون ذلك. هيا، إن نجاحنا في المرة الأولى يشجعني على أن أجرب الثانية. أسرعي بإخبار الكونت بأنك ذاهبة إلى الحديقة، ولكن إياك أن يعلم أحد. حتى ولا في جارو؟ كلا يا سوزان، فقد يفسد كل شيء. أعطيني قناعي وعصاتي فإني ذاهبة إلى الحديقة. حالا. تدخل سوزان إلى غرفة الزينة. إن حيلتي هذه بارعة. الشريط، كدت أنسى شريط الجميل، لن يفارق صدري أبدا. سيذكرني بمشهد ذلك الفتى المسكين عندما يا سيدي الكونت، ماذا صنعت وأنا ماذا أصنع الآن؟ تدخل سوزان من غرفة الزينة وتضع الكونتيس الشريط خفة في صدرها. إليك العصا والقناع يا سيدتي الكونتيس. تذكري أني منعتك من أن تفوهي بكلمة لفيجارو. سيدتي إن حيلتك لظريفة، لقد فكرت فيها طويلا، إنها ستقرب كل شيء وتنهي كل شيء وتحتوي على كل شيء، ومهما يكن من أمر فإن زواجي الآن قد أصبح محققا. الفصل الثالث. المسرح يمثل ردهة بالقصر تسمى ردهة العرش، وعلى الجانب قبة تحتها صورة الملك. الكونت يمسك ظرفا مغلقا ومختوما. هل سمعتني جيدا؟ أجل يا صاحب السعادة، سأستأذن. بدريلو مولاي، ألم يرك أحد؟ لا أحد إطلاقا. أسرق الحصان الأسود، إنه مسرك بسور حديقة المنزل. أسرع كالسهم إلى إشبيليه، إنها على بعد 3 مراحل فقط من هنا وهي سهلة. اذهب إلى هناك واستفسر عما إذا كان تابع شيروبا قد وصل إلى الفندق. أجل، والمهم أن تعرف متى وصل. فهمت. أعد إليه براءته العسكرية وعد سريعا. وإذا لم يكن هناك؟ عد بأسرع مما ذهبت وأبلغني الخبر. اذهب. سمعا وطاعة يا مولاي. لقد ارتكبت هفوة في استبعاد باسيل. الغضب لا يبدي شيئا، لكن ذلك الخطاب الذي أعطاه لي باسيل يحذرني فيه من مسلك الكونتيس، وتلك الوصيفة التي أغلق عليها الباب مجرد وصولي، والكونتيس التي فزعت أو اصطنعت الفزع، وذلك الرجل الذي قفز من النافذة، والآخر الذي اعترف أو الذي يدعي أنه هو الذي قفز. إنه لا يستقصي علي الربط بين هذه الأمور، فهناك غموض. ثم الحريات التي لدى أتباعي في مقاطعتي، ما قيمتها عند أولئك العوام؟ ولكن الكونتيس لو تعدى عليها أي ماجن. مالكت، فقدت صوابي حقا. عندما يفقد الإنسان عقله فإن خياله مهما كان متزنا يصبح مجنونا كأنه في حلم. إنها كانت تلهو، فصيحاتها المكتومة وذلك الفرح الذي لم تخش كتمه. إنها متحفظة في العادة، لكن شرفي ترى ماذا صنعت به. ومن جهة أخرى تلك الخبيثة سوزان، هل أفشت سري؟ كأنه ليس سرها هي أيضا. ما الذي يربطني بكل هذا النزق؟ لقد أردت 100 مرة أن أتخلى عنها. ما أعجب مساوئ التردد. أما فيجارو فكم يدعني أنتظره طويلا، ولا أدري لما تأخر إلى الآن. يجب أن أختبره في حذر. سأحاول في حديثي معه أن أعرف بطريقة ملتوية ما إذا كان قد علم بحب لسوزان أم لا. نحن في المعمعة. لو كانت قد أفشت إليه بسري. لقد خمنت أنه سيستجوبني، فسأزوجه من العجوز مارسيلي. معشوقة السيد بازيل. ولنرى ما سنعمله بالصغيرة سوزان. إنها زوجتي من فضلك. ما هذا؟ ما هذا؟ أنا خادمك يا سيدي. فيجارو، ماذا كنت تقول؟ لم أقل شيئا يا مولاي. كنت تقول زوجتي من فضلك. هذه نهاية الجملة التي كنت أوجهها لأحد الخدم، فقد كنت أقول له اذهب وأخبر زوجتي من فضلك. زوجته؟ أريد أن أعرف ما الذي أخر حضرة السيد عن الحضور عندما طلبته؟ لقد اتسخت ثيابي عندما قفزت من النافذة فذهبت لاستبدالها بأخرى. وهل يستغرق ذلك ساعة من الزمن؟ الأمر يتطلب بعض الوقت. أوه، إن الخدم في هذا القصر يقضون وقتا أكثر من أسيادهم في ارتداء الثياب. ذلك لأنه ليس لديهم خدم ليساعدوهم. لم أفهم حتى الآن السبب الذي دفعك إلى تلك المخاطرة وجعلك تقفز من النافذة. المخاطرة؟ مولاي، ما إن سيدي يبالغ في وصف ما فعل. أيها الخادم المخادع. مولاي، إنك تعلم تمام العلم بأنه ليس الخطر الذي استهدفت له هو الذي يهمني، بل الدافع لقفزك من النافذة. لقد لمست شدة غضبك بسبب ذلك الخطاب الزائف، ورأيتك كالعاصفة تجتاح أمامك كل شيء. كنت تبحث عن رجل يجب أن تعثر عليه، وكنت تحطم الأبواب وتدك الحواجز، فخشيت أن تقابلني وأنت على هذه الحالة من الغضب الشديد. كان في مقدورك أن تفر من السلم. خشيت أن تقابلني في الممر. في الممر يكاد الغضب أن يحول بيني وبين ما أريد معرفته، فلأستدرجه لمعرفة ما يضمر ولأمثل دوري بمهارة. فيجارو. مولاي، ليس هذا ما أعني، فلندع هذا الموضوع جانبا. كنت أود إرسالك إلى لندن لتحمل بعض الرسائل الهامة، لكن بعد تفكير عميق. غيرت رأيك يا مولاي؟ نعم، لأنك أولا لا تعرف الإنجليزية. إني أعرف جدا. وبعد فالإنجليزية لغة جميلة، يكفي المرء قليل منها ليتفاهم مع الناس. فبكلمة قدم لن يصعب عليك في إنجلترا أن تنال أي شيء. فإذا أردت أن تأكل فرخة دسمة فما عليك إلا أن تدخل أي مطعم وتشير إلى الجرسون هذه الإشارة مشفوعة بكلمة قدم، فيأتيك بكوارع جالي مملحة بدون خبز. هذا مدهش. وإن أردت أن تشرب كأسا من نبيذ بورغونيا الفاخر فأشر إلى الساقي هذه الإشارة مشفوعة بكلمة قدم، فيحضر لك الجرسون كوبا من البيرة. يا للذة. وإذا قابلت إحدى أولئك الفتيات الجميلات التي يخطرن في الأزقة خافضات العيون وأيديهن إلى الوراء، فضع أصابعك الخمسة بظرف على فمك وقل قدم، فإن الواحدة منهن تلهفك صفعة هائلة على خدك، مما يدل على أنها فهمتك. صحيح أن الإنجليز يضيفون إلى ذلك بعض الألفاظ، ولكن لفظة قدم هي صميم اللغة الإنجليزية. فإذا لم يكن لديك يا سيدي أي سبب آخر لاستبقائي في إسبانيا إنه يريد الذهاب إلى إنجلترا، إذن فهي لم تتكلم. إنه يحسبني لا أعرف شيئا، فلأعامله بنفس طريقته. فيجارو. مولاي، ما الذي دفع الكونتيس لتلعب علي مثل هذا الدور؟ إن مولاي الكونت يعرف ذلك أكثر مني. إني ألبي جميع مطالبها وأغرقها بالهدايا. إنك تقدم لها الهدايا فعلا، ولكنك تخونها. هل في العالم امرأة تحمد من يقدم لها الفضلات ويحرمها من الغذاء الضروري؟ فيجارو، فيما مضى كنت تقول لي كل شيء. مولاي، وأنا الآن لا أخفي عنك أي شيء. فيجارو، كم أعطتك الكونتيس لتشترك معها في هذه المؤامرة؟ مولاي، وكم أعطيتني أنت لأختطفها لك من الدكتور بارتولو؟ مولاي الكونت المافيفا، لا تحتقر الرجل الذي أخلص في خدمتك حتى لا يصبح خادما شريرا. إنك سيء السمعة يا فيجارو. بل إنني أفضل من سمعتي بكثير، فهل هناك كثير من الأسياد يستطيعون أن يقولوا ذلك عن سمعتهم؟ لقد رأيتك 100 مرة تجري خلف المال، ولم أرك مرة واحدة تسير في الطريق القويم. وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ ها؟ إن الناس في معركة الحياة يتزاحمون ويتسابقون، كل يريد أن يسبق الآخر، فتراهم يتدافعون بالمناكب ويتصارعون، ويطرح القوي منهم الضعيف، وفي النهاية لا يصل إلى الهدف غير القادر. أما الباقون فإنهم يتحطمون. لذلك فأنا أكره النضال وقد زهدت في المال. زهدت في المال؟ هذا شيء جديد يا فيجارو. والآن جاء دوري. مولاي، إن سموكم قد كلفتموني بحراسة القصر، وإني على ثقة بأني لن أكون الساعي البارع الذي يحمل إليك في لندن الأخبار السارة، فمن الخير أن تستبقيني هنا مع زوجتي في ظلال الأندلس. ولكنك تستطيع بذكائك وفطنتك أن تتقدم يوما ما في السلك السياسي. أراك تسخر يا سيدي مولاي. لكي يصل الإنسان إلى أسمى المناصب فهو في غير حاجة إلا للملق والتزلف. وفي وسعك أن تتلقن السياسة على يدي. السياسة؟ إني أحفظها عن ظهر قلب. كما تحفظ الإنجليزية. God damn. أجل ولا فخر. فالسياسة هي التظاهر بأننا نجهل ما نعرف ونعرف ما نجهل. التظاهر بفهم ما لا نفهم وعدم فهم ما نفهم. التظاهر بإخفاء أسرار رهيبة حيث لا أسرار مطلقا. السياسة هي التظاهر بالعمق والتفكير على حين أن العقل خاو أجوف. السياسة هي بث العيون والأرصاد في كل مكان ودفع الرواتب الضخمة الخونة. هي كسر الأختام وفض الرسائل خفية عن أصحابها. هذه هي السياسة يا مولاي. هذه هي الدسيسة للسياسة يا فيجارو. الدسيسة والسياسة سياسة ابنة عم. وإني لأوثر عليها خطيبتي سوزان لا لا لا كما تقول الأغنية. إنه يريد البقاء في القصر. فهمت، لابد وأن سوزان قد أفشت له السر. إني أبادله خبثا بخبث. وهكذا تظن أنك ستربح قضيتك ضد مرسلين. أتعتبرها جريمة يا مولاي أن أرفض عانسا شمطاء في حين أنك يا مولاي تلهف منا جميع الفتيات الصغيرات؟ في المحكمة يا فيجارو يتناسى القضاة أحيانا القانون ولا يقيمون وزنا لغير إرادة ولي الأمر. صدقت، فإنهم يرحمون الكبار ويقسون على الصغار. أتظنني أمزح يا فيجارو؟ من يدري يا سيدي، الزمن كفيل بإظهار الحقيقة وهو الذي سيظهر لي عدوي من صديقي. أرى أنهم قالوا له كل شيء، إذن سأزوجه العجوز مرسلين. لقد اصطنع معي كل لباقة، فماذا قيل له يا ترى؟ دون غوسمان بريدوازون. بريدوازون؟ بالتأكيد بريدوازو. إنه أحد القضاة ومستشارك الحكيم. فلينتظر. سمع وطاع يا سيدي. مولاي، هذا ما كان يريده مولاي الكونت المفيفا. لقد أمرت أن يعد هذا الصالون للمحاكمة العلنية. وماذا ينقصه يا مولاي؟ المقعد الكبير لك وهذه المقاعد الوثيرة للقضاء وهذا المقعد الصغير لكاتب المحكمة وهاتان الأريكتان للمحامين. أما بقية الصالون فلجماعة النبلاء وخلفهم يقف السوق. مولاي سأذهب لأرسل الخدم. لقد حيرني هذا الخبيث، فهو قوي الحجة في المناقشة. أيها الخائن، وأنت أيتها الخائنة سوزان، لقد اتفقتما على اللعب بي. حسن حسن، فلتكون عاشقين أو صديقين كما يحلو لكما، أما أن تكونا زوجين فلا لا لا. مولاي مولاي مولاي، عفوا يا مولاي. ماذا تريدين يا أنسة؟ يلوح لي أنك غاضب. ويلوح لي أنك تريدين شيئا. إن سيدتي قد أصابها صداع، وقد أتيت لأطلب منك أن تعطينا زجاجة النشادر وسأعيدها إليك بعد لحظة. ها هي الزجاجة، واحتفظي بها لنفسك فسوف تنفعك عما قريب. وهل من كانت مثلي من طبقة الشعب تصاب بالصداع يا مولاي؟ إن هذا المرض لا يصيب إلا سيدات الطبقة الراقية، ولا يصابن به إلا في مخادع الزينة. إن خطيبة عاشقة مثلك على وشك أن تفقد زوجها المقبل. لن أفقده ما دمت سأؤدي دين مرسلين من الضطة التي وعدتني بها. التي وعدتك بها؟ أنا؟ أوه مولاي، خيل إلي أني سمعت ذلك منك. نعم، إذا قبلت أن تفهميني وتصغي إلي. أليس من واجبي أن أصغي لسيدي؟ سوزان، سوزان، لما لم تقولي ذلك في الحال أيتها القاسية؟ إني طوع أمري مولاي. وهل تنوين الذهاب إلى الحديقة عند الغروب؟ ألا أتنزه هناك في كل مساء؟ سوزان، لقد عاملتني بقسوة هذا الصباح. هذا الصباح؟ ألم يكن الغلام خلف المقعد؟ صدقت، ولكن لماذا صممت على الرفض عندما جاءك بازيل من طرفي؟ وأية ضرورة أن يطلع بازيل على سرنا؟ أنت محقة دائما، ومع ذلك فهناك فيجارو الذي أخشى أن تكوني قد أخبرته بكل شيء. طبعا إني أقول له كل شيء. كل شيء؟ عدا الأشياء التي يجب أن أخفيها عنه. حياتها الساحرة. لئن صدقت في وعدك وقابلتني في الموعد المحدد فسأدفع الضطة وأوافق على الزواج. وإن أخلفت منعت الزواج. نعم نعم، ولكن إذا لم يكن هناك زواج فحق السيد في المتعة يسقط توا يا مولاي. وما أدراك أنت بهذا الكلام. ولكن خذي الزجاجة فمولاتك تنتظرها بفارغ الصبر. خذي الزجاجة. خذ أنت الزجاجة. وهل كنت أستطيع أن آتي لمحادثتك دون أن أنتحل عذرا؟ إذن فأعطني قبلة أيتها المخلوقة الظريفة. لا قبلة، لا أجل قبلة، أخشى أن يرانا أحد. لقد أصبحت ملكي والآن فلأنصرف. فالأسرع بإخبار مولاتي بكل شيء. سوزان، لما تسرعين يا سوزان هكذا وأنت تبتعدين عن الكون؟ لك أن تترافع الآن، فقد ربحت قضيتك. لكن خبريني يا سوزان. سوزان يربح قضيته؟ إذا كنت على وشك أن أقع في شرك. أيها الوقحين، سوف أنزل بكما أشد العقاب. سوف أستصدر حكما رادعا على فيجارو. لكن ما لحمل إن دفع ما عليه العانس مارسلين؟ حينئذ أثير عليه المتعجرف أنطونيو، فهو يستخف بشأن فيجارو ولا يرضاه زوجا لابنة أخيه سوزان. هو ذلك، سأثير أنطونيو عليه. أنطونيو، أنطونيو، أرجو أن تستمع إلي يا سيدي القاضي، أرجو أن تستمع إلى قضيتي. حسنا، لن نتحدث عنها مشافهة. إنه وعد بالزواج مصحوب بقرض مالي. فهمت. وهل لديك المبلغ؟ كلا يا سيدي، أنا الدائنة. فهمت. فأنت تطالبين بالدين؟ كلا يا سيدي، إني أطالب بأن يتزوجني. فهم، هو يريد أن يتزوجك. كلا يا سيدي، وهذا هو موضوع القضية. أتظنين أني لم أفهم القضية؟ كلا يا سيدي. بارتولو، أين نحن؟ ماذا؟ أأنت الذي ستحكم بيننا يا حضرة القاضي؟ وهل اشتريت منصبي لغير ذلك؟ إن شراءه أسوأ من بيعه. فعلا كان من الخير أن تسند إلينا المناصب بغير مقابل، وضد من تقيمين الدعوة. ضد هذا الوغد يا سيدي. أيها السادة، أيها السادة، ربما أكون قد أسعدتكم. سيأتي مولاي الكونت بعد لحظة يا سيدي المستشار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عند زوجتك في إشبيلية يا سيدي، حيث كنت أقوم على خدمتها. ومات قبل أن يولد ابنك الأصغر بسنة، ويسرني أن أقول إنه طفل جميل. إنه أجمل أبنائي جميعا، إنما يظهر أنك ارتكبت هناك عملا غير لائق. بل عملا تافها أؤكد لك يا سيدي. ووعد بالزواج، يا لك من أبله. سيدي، ها؟ سيدي، أرأيت سكرتير الطيب؟ المسجل دبلومان؟ أجل؟ لقد رأيته عندما سجل لي أوراقي في القضية ودفعت له ألواء وواواء وواواء واجبات كما هو المت مت مت متابع. لابد من إتمام الشك بالتأكيد يا سيدي، فإذا كان موضوع القضايا من اختصاص المحامين فإن الشك شك شك شكليات من اختصاص المحاكم. إن هذا الغلام ليس بغبي كما حسبته أولا. حسن يا بني، ما دمت تعلم كل ذلك فسأعني بقضيتك. إني أفوض الأمر لعدالتك يا سيدي، وإني لمطمئن إلى النتيجة وإن كنت من القضاء. أنا أحد القضاء؟ ولكن إذا كنت مدينا ولم تدفع فمعنى هذا يا سيدي أنني غير مدين. دو شك. ولكن ماذا قال صاحب السعادة الكونت المافيفا؟ أتلبس وشاح القضاء هنا أيها السيد بريدوازون، مع أن الأمر لا يعد أن يكون مسألة عائلية بحتة؟ كان في ردائك المدني كل الكفاية. ما أعظمك كربك يا سيدي الكن، بيد أن أحترم دائما الشكليات. الشكليات أهم شيء في مهنتنا. إن المتقاضين الذين يسخرون من القاضي وهو في ثوب قصير لا يرتعدون عندما يرون المستشار لابسا الروب الطويل. الشكل يا سيدي، الشكل هو أهم شيء. الفور. أدخل الجمهور. محكمة. يدخل أنطونيو وغلمان القصر والفلاحون والفلاحات في ثياب الأعياد، ثم يجلس الكونت أمام مائدة القضاء، والمحامون يجلسون على المقاعد، ومارسلين بجوار الدكتور بارتولو، وفيجارو على أريكة أخرى، والفلاحون والخدم يقفون وراء هؤلاء جميعا. دبلومان، اقرأ عريضة الدعوة. السيد النبيل، النبيل جدا، البارون بنت جورج، ضد المدعو كالدرون، المؤلف الدراماتيكي الشاب. الموضوع بخصوص كوميديا سقطت ليلة تمثيلها، وينكر تأليفها كل من المذكورين ويلقي تبعتها على الآخر. أرى أن كليهما على حق، وعليهما إذا ألف مسرحية أخرى بعد ذلك وأراد لها رواجا في السوق أن يضع النبيل اسمه عليها ويضع الشاعر موهبته فيها. الدعوة الثانية، أندري باتريشيو، مزارع، ضد صراف المقاطعة. الموضوع بخصوص شكوى الأول من توقيع الحجز عليه بطريقة تعسفية. هذا الموضوع ليس من اختصاصي، وسأعمل على حماية أتباعي أمام الملك. استمر في قراءتك يا دبلوما. مارسيلين نيكول مادلين ديفير، امرأة بالغة، ضد فيجارو. ما وظيفتك؟ من الأشراف. أنت من الأشراف؟ لو شاءت السماء لكنت ابنا لملك. أيها السادة. دبلوما، استمر في القراءة. الدعوة بخصوص معارضة المدعية في زواج المدعى عليه فيجارو، وسيترافع الدكتور بارتولو عن المدعية، كما سيترافع المدعى عليه عن نفسه إذا وافقت المحكمة على ذلك. مع ملاحظة أن هذا التصرف مخالف للعرف والقانون. كثيرا ما يكون العرف ظالما أيها الأستاذ دوبلومان. إن المتقاضي المتعلم إلى حد ما يفهم دعواه أحسن بكثير من أولئك المحامين الذين يتصبب عرقهم البارد وهم يتصدحون بكلمات رنانة خاوية ويتكلمون في كل شيء إلا عن صميم الموضوع، ولا يفعلون شيئا سوى تحطيم أعصاب المتقاضين وإزعاج المستمعين وإرسال النوم إلى جفون حضرات القو قو قو قو قضاء. أما أنا فسألخص الموضوع في كلمات أيها السادة. هذا مخالف للقانون، فلست بالمدعي وليس من حقك سوى الدفاع. فليتقدم الدكتور بارتولو وليقرأ التعهد. التعهد؟ هذا التعهد أيها السادة صريح واضح. يجب أن أطلع عليه. سكوت سكوت أيها السادة. سكوت. أقر أنا الموقع على هذا بأني استلمت من الآنسة مارسلين دو فورتالور المقيمة بقصر فراسكاس مبلغا وقدره 2000 دورس نقدا، وأتعهد بأن أدفع لهذا المبلغ في هذا القصر وأتزوجها عرفانا مني بجميلها. التوقيع في جارو. نعم نعم أيها السادة، إن طلبات موكلتي تتلخص في ضرورة سداد المبلغ وإنجاز الوعد مع دفع المصاريف. يا حضرات القضاء، يا حضرات القضاء، ليس هناك دعوى أوضح من هذه، وهي تذكرنا بالإسكندر ذي القرنين الذي وعد في سالف العصر والأوان الجميلة تيلستريس بالزواج. قبل أن تستمر في المرافعة أحب أن أعرف رأي المدعى علي في صحة التعهد. لديك اعتراض؟ نعم، هناك تلاعب أيها السادة، أو هناك خطأ أو سهو في قراءة التعهد، لأنه لم يرد في النص سأدفع لها هذا المبلغ وأتزوجها، بل الذي ورد في النص هو سأدفع لها هذا المبلغ أو أتزوجها، وهذا أمر مختلف جدا. أورد في النص و أم أو؟ الموجود و، بل الموجود أو و أو و أو و أو و أو و أو و و و و دبلومان اقرأ النص. هذا أضمن، فكثيرا ما يخفي المتقاضون الحقيقة. أو سواصل القراءة. أو الأنسة مرسلين وسأدفع لها هذا المبلغ. أو و أو أو و أو إن الكلمة مكتومة برداعة وعليها نقطة حبر. نقطة حبر. سكوت أيها السادة، سكوت. وأنا أؤكد أن حرف العطف واه أيها السادة هو الذي يربط الفقرتين، سأدفع للآنسة وأتزوجها. وأنا أؤكد أن حرف التعقيب أو أيها السادة هو الذي يفصل بين الجملتين، سأدفع للآنسة أو أتزوجها، وهذا واضح جدا. كيف نفصل في هذه المسألة؟ نسلم أيها السادة أن هناك أو اختصارا للمشاحنة. أطلب إثبات ذلك في محضر الجلسة. أوافق على ذلك، فإن هذا المهرب لن ينقذ المذنب. فإذا قرأنا النص على هذا الأساس فإن المعنى يكون وأتعهد بأن أدفع المبلغ في هذا القصر حيث أتزوجها، أي القصر الذي سأتزوج منها فيه أيها السادة. كلا كلا أيها السادة، إن معنى العبارة هو سأدفع لها في هذا القصر وهنا فاصل، أو أتزوجها، أي وإلا تزوجتها. ليس هناك فاصل. هناك فاصل. ليس هناك فاصل. هناك فاصل. ليس هناك فاصل. ليس هناك فاصل. هناك فاصل. أيها السادة، وبوجوده يكون المعنى وإلا تزوجتها. لا يوجد فاصل أيها السادة، لا يوجد فاصل. لقد كان موجودا أيها السادة. وفوق هذا، هل الرجل الذي يتزوج يعد بالدفع؟ أجل، فنحن نتزوج مع بقاء أملاك الطرفين منفصلة، ونحن نتزوج مع بقاء الأجسام منفصلة، على أن الدفع يعفي من الزواج والزواج يعفي من الدفع. يا له من تعليل مضحك. العجيب، إما الزواج وإما الدفع. سكوت أيها السادة، سكوت. مثل هذا اللص يسمي هذا دفعا لديونه. هذه دعواك الخاصة لتدافع عنها كل هذا الدفاع أيها المحامي؟ أنا أدافع عن الآنسة أيها الخبيث. استمر في هذيانك، ولكن كف عن شتائمك. إنك بعملك هذا تعد سبة في تاريخ المحاماة، في عملك هذا انحطاط بهذه المهنة المقدسة. ما بال القضاء قد أطاروا الهامس؟ لقد رشى فيجارو كبير القضاء، وكبير القضاة يرشو بدوره القضاة الآخرين. سأخسر قضيتي حتما. أخشى ذلك. تشجعي يا مارسيلين. تشجعي. ماذا تقولين يا مارسيلين؟ إني أتهمك بالتزوير، ومحافظة على شرف المحكمة فإني أطلب محاكمتك قبل الفصل في القضية. كلا أيها المسجل دبلوماه، لن أحاكم أحدا بسبب إهانته لي، فإن سوء تصرف بعض القضاة قد قضى على سمعة الباقين. ما الذي تطلبه المدعية؟ الزواج في حالة عدم الدفع، والطلبان متعارضان. سكوت أيها السادة، سكوت. وماذا يريد الدفاع؟ أن يحتفظ بنفسه، فليكن، لقد سمحنا له بذلك. كسبت القضية. لكن بما أن نص التعهد صريح وينص على الدفع أو الزواج، فالمحكمة تأمر المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 1000 دروس أو يتزوجها في نفس هذا اليوم. خسرت القضية. إنه حكم عادل. وما وجه العدالة فيه يا وجه البوم؟ لأنك لن تكون نسيبي سيدي الكونت. لك أجزل شكر يا مولاي. اخرجوا أيها السادة. هيا هيا بنا، هيا هيا هيا، فلأعجل بإخبار ابنة أخي بما تم. إني أتنفس. وأنا أختنق. لقد انتقمت وهذا يسلك صدري. وهذا المعتوه بازيل الذي اتفق معي على الزواج من مارسيلين، والذي لم يعد حتى الآن، أما هل تغادرنا يا مولاي؟ لقد فصلنا في كل شيء. كل هذا بسبب هذا المستشار المن من من منتفخ. أنا منتفخ؟ نعم، منتفخ، ولن أتزوجها، فأنا من النبلاء. بل ستتزوجها بدون موافقة عائلة الشريفة. اسم عائلتك؟ من 15 سنة وأنا أبحث عنها، وقد أوشكت على معرفتها. يا لك من مغرور، إنما أنت طفل لقيط. بل طفل مفقود يا دكتور، أو ربما طفل مسروق. مسروق أو مفقود، أين الدليل؟ يا مولاي الكونت المفيفة، عندما عثر علي قطاع الطريق كنت ملفوفا في قماط من الدنتيلا الموشاة بالذهب. ألا يدل هذا على رفعة أصلي؟ والعلامات الخاصة التي أرادوا تمييزي بها ألا تشهد بأني من أصل عريق؟ وهذا الحرف الهيروغليفي هنا على ذراعي. رسم ملعقة على ذراعك الأيمن؟ وكيف عرفت ذلك يا مارسيلين؟ رباه، إنه هو. أجل، إنه أنا. من هو؟ هذا هو إيمانويل. إيمانويل؟ هل اختطفك بعض الغجر؟ أجل، بالقرب من أحد القصور. أيها الدكتور، أيها الدكتور الطيب، لو أعدتني إلى أسرتي النبيلة فسأدفع لك ثمن هذه الخدمة. إن أسرتي العظيمة لن تضن عليك أبدا بأكداس الذهب. أيها الخبيث، انظر، هذه هي أمك. إف، مربيتي؟ أمك الحقيقية. أمه؟ وضح ما تقول. وهذا أبوك. يا لبؤسي مرتين. ألم تقل لك الطبيعة ذلك 1000 مرة؟ كلا مرسلين، لم تقل لي الطبيعة ذلك ولا مرة. مو مؤكد أنه لن يتزوجها. يا له من حدث سخيف يفسد كل تدبيري. والكسور، لقد خدعت العدالة. العدالة، لقد كادت أن تدفعني إلى ارتكاب حماقة كبرى. هذه العدالة من أجل هذه الألفي دورس اللعينة كدت أن أقتل هذا السيد الذي عرفت اليوم أنه أبي. أما وقد أنقذتني السماء من هذا الجرم الشنيع فإني أعتذر لك يا أبي، وأنت يا أمي قبليني بكل ما عندك من أمومة. ولدي أم سيد الكون، أوقف هذا الزواج، فسأدفع بهذه النقود لمارسيلين من الضطة التي أعطتني إياها سيدتي. فلتذهب سيدتك إلى الشيطان، يبدو لي أن الجميع يتآمرون عليك. تدفعين؟ انظري إلى فيجارو وهو يقبل مارسيلين. انظري إليه. يا للخائن، يكفيني ما أراه، فلنخرج يا عمي. كلا، من فضلك، ماذا رأيت؟ غباوتي وخيانتك. لا غباوة هنا ولا خيانة. ما دمت تعانقها فقد رضيت بزواجها. إني أعانقها ولكني لن أتزوجها. سأخرج. لا تخرجي. أتقصر أيها الوقح على لمسي؟ أتصفعينني يا سوزان؟ الله، هذا هو الحب. قبل أن نفترق يا سوزان، أرجو أن تتأملي هذه السيدة العزيزة. إني أراها. وماذا تجدينها؟ شنيعة جدا. فلتعي الغيرة. قبلي أمك يا حبيبتي سوزان، إن الخبيث الذي يعذبك هو ابني. أنت أمه؟ عرفت كل شيء الآن. لم يخطئ قلبي في ميله إلى فيجارو، كان ذلك صوت الدم. وأنا أيضا كنت أشعر بنفس هذا الشعور يا أمه. إنها الغريزة التي كانت تدفعني إلى رفض الزواج منك، ولم أكن أشعر نحوك بالبغض أبدا. خذ هذا التعهد فهو ضطتك. وخذ كيس النقود هذا أيضا. شكرا جزيلا. كنت على وشك أن أكون أتأسى النساء، فإذا بي أسعد الأمهات. قبلان يا ولدي. لقد اكتملت لي السعادة بين أحضانكما. يا ولدي، كم سأحبكما. توقفي يا أمي العزيزة، توقفي. أتريدين أن تذوب عيوني مع الدموع الأولى التي أذرفها في حياتي على أنها دموع الفرح؟ يا للغباء، كنت أخجل من دموعي. فلتذهب إلى الشيطان أيها الخجل، إن أريد أن أضحك وأبكي في نفس الوقت. لا يشعر الإنسان بما أشعر به مرتين في العمر. أم سوزان. حبيبي العزيز. ماذا؟ أصبحت أبلها غبيا مثل هذا المس مس مس مستشار. ماذا؟ أنا غبي؟ أنا أبلغ؟ أيها الحزن، الآن أستطيع أن أتحداك وأنا بين هاتين المرأتين العزيزتين. فلتخف عن الملاطفة من فضلك، فإن تقاليد الزواج في العائلات تقضي بأن يسبق زواج الآباء زواج الأبناء. فهل أبواك متزوجان؟ فلتشل يدي إن أنا وضعتها في يد أم هذا الفاجر. ما دمت لا تعترف بأبوة هذا الفتى، فأرجو ألا تحدثني في هذا الموضوع أيها الماجن. عمي، أزوج ابنة أخي لمن لا أب له؟ وهل هذا ما ما ما ما ما ما ما ما أيها الأبلة؟ كل منا له أب. لا فائدة، لن يتزوجها أبدا. والآن ابحث عمن يتبناك، سأنصرف. قف يا دكتور بارتولو، لا تخرج. إن كل أغبياء الأندلس قد تآمروا على إبطال زواجي من سوزان. إنه ابنك يا أبي الكريم. بارتولو، انظر إلى وجهه. ابن لم يكلفك سنتيما واحدا يا سيد بارتولو. والمئة دوقية التي أخذها مني. سنعنى بك أيها الأب الظريف. سنحبك أيها الأب العزيز. أيها الأب العزيز، أيها الأب الظريف، لقد أصبحت أكثر غباء من هذا السيد القاضي. أكاد أتأثر كالأطفال. لا لم أقل نعم. وما هو رأي سيد الكون؟ فلنلحق به سريعا ولننتزع منه كلمته الأخيرة، فقد يدبر مؤامرة جديدة تضطرنا لمعاودة العمل لإحباطها. فلنسرع فلنؤدب. هيا هيا. أنا أكثر غباء من هذا السيد. إنهم ليسوا مؤدبين في هذا القصر. الفصل الرابع. المسرح يمثل بهوا مزينا بالشمعدانات المضاءة وأكاليل الزهور، وهو معد لحفلة الزفاف، وفي مقدمة اليمين مائدة عليها بعض المحابر وخلفها مقعد. والآن يا سوزان، يا غرام، أراضية أنت؟ لقد استرجعت أمي طبيبها بفضل لسانها العذب، وعلى الرغم من نفوره منها سيتزوجها، وقد ألجم عمك الفظ، ولم يبق هناك سوى سيد الكون الذي يساوره الغضب لأن زواجنا سيتم. فلتفرحي إذن بهذه النتيجة السارة. وهل رأيت شيئا أعجب من هذا؟ بل قولي أبهج من هذا. لم تكن تنقصنا سوى ضطة واحدة ننتزعها من الكون، فإذا بيدنا اليوم ضطتان حصلنا عليهما من غيره. كانت هناك غريمة لا ترحم تلاحقك أنت وتؤرق عيشي، فإذا بها تستحيل أما رؤوما. بالأمس كنت وحيدا في هذا العالم، أما اليوم فقد وفقت إلى أهلي وعشيرتي. ومع أنهم ليسوا من ذوي الحسب والنسب يا سوزان، بيد أني أؤثرهم كما هم، فقد تجردت نفسي من خيلاء النبلاء وعكرفتي. مع أن جميع ترتيباتك وخططك لم تفلح منها واحد. لقد عملت المصادفة أكثر مما عملنا جميعا يا صغيرتي. وهكذا يسير العالم، فكل واحد يدبر ويرسم الخطط ويعد العدة، ويأتي الحظ فيبدل كل شيء ويعمل عكس ما كنا نريد. يستوي في ذلك أعتى الغزاة الذي يود أن يلتهم الأرض بأسرها، والأعمى الفقير الذي يستهدي كلبه سواء السبيل. الجميع يخضعون لنزوات الحظ وألاعيبه، وقد يكون الأعمى الأخير أعظم توفيقا بكلبه الأمين من الأعمى الآخر الذي تضلله حاشيته، على أن هناك أعمى ثالثا ظريفا يسمونه الحب يا حبيبتي، وهو الوحيد الذي يثير اهتمامي يا حبيبي. إذن فاسمحي لي أن أكون الكلب الأمين الذي يحرس باب قلبك الجميل الذي سنقطن فيه مدى الحياة. الكلب أنت؟ بل أنا والحب. وهل تعداني ألا تبحث عن مسكن آخر؟ لئن نكثت بعهدي يا سوزان حق عليك أن تهجريني مع آلاف العشاق. حذاري من المغالاة واذكر الحقيقة خالصة. أتريدين حقيقة الحقائق؟ وهل هناك عدة حقائق؟ أجل يا صغيرتي أجل، فمنذ ما لوحظ أن الحماقة مع الزمن قد استحالت إلى حكمة، فإن الأكاذيب الصغيرة قد أنبتت حقائق كبيرة من كل شكل ولون. فهناك الحقائق التي لا نجرؤ على إذاعتها، فما كل حقيقة تقال، وهناك الحقائق التي نمتدحها دون أن نؤمن بها. أضيف إلى ذلك وعود الحب السرمدي ولغو المخمورين ووعود الكبراء المخادعين ووعيد الآباء والكلمة النهائية للتجار إلى آخر هذه الحقائق الخادعة. وليس هناك سوى حبي لسوزان، فهو الحقيقة الخالصة المؤكدة. أحب أن أراك فرحا لأن فرحك جنوني، وهو يدل على أنك سعيد. فيجارو، فلنتحدث الآن عن موعد الكون. سوزان، أوثر أن لا نتحدث عنه أبدا، فقد كاد أن يفقدني حبيبتي سوزان. إذن فأنت لا تريد أن يتم. إن كنت تحبينني يا سوزان فعيديني وعدا شريفا، لا تذهبي إلى موعد الكونت واتركيه يحترق في ارتقاب حضورك، وليلقى ذلك عقابا له. لقد كلفتني الموافقة على هذا الموعد أكثر مما يكلفني إلغاؤه. اعتبر من الآن أنه غير قائم. هذه حقيقتك الخالصة. لست فيلسوفة مثلك، أنا لا أعرف سوى حقيقة واحدة. وهل ستحبينني ولو قليلا؟ بل كثيرا. هذا قليل؟ وكيف؟ في الحب الكثير لا يكفي. لست أفهم هذه التعابير العميقة، ولكنني لن أحب سوى زوج. حافظي على وعدك لي، تصبحي مضرب الأمثال في الوفاء. كنت محقة عندما قلت إنهما لا يفترقان عن بعضهما أبدا. هيا يا فيجارو، ولا تتعجل المستقبل والزواج، ولا تسرق نفسك باختلاسك هذه القبلات قبل أن يحين الوقت. اذهب، فإنهم في انتظارك على أحر من الجمر. أنت محقة يا سيدتي الكونتيس، فقد نسيت وسأذهب لأقدم لهم اعتذاري. تعالي يا سوزان. سوزان لا، ستتبعك بعد لحظة. هل أعددت ما يجب لكي نتبادل الثياب؟ كلا يا سيدتي، فلن أذهب إلى الموعد. هل غيرت رأيك؟ إنه فيجارو. لقد خدعتيني. أوه يا للسماء، ليس فيجارو بالرجل الذي يترك الضبط تفلت من يده. وماذا تظنين في إذن؟ أظن أنك اتفقت مع الكونت. فقد ندمت على مكاشفتك إياي بنواياه. إني أحفظك عن ظهر قلب. بحق السماء يا سيدتي، أنت لا تعرفين مقدار الألم الذي تسببينه لسوزان. هل يعقل أني أخون عهدك بعد النعم التي أغدقتها علي، وبعد الضبطة التي منحتني إياها؟ أنت محقة، لست أدري ما أقول. إنك بتخليك لي عن مكانك في الحديقة لا تذهبين إلى موعد الكون، فتحتفظين بوعدك لزوجك وتساعدينني على الاحتفاظ بزوجك. لقد ألمتيني أشد الألم يا سيدتي. ذلك لأني طائشة يا عزيزتي. في أي مكان ستتقابلان؟ لم أسمع منه سوى كلمة الحديقة. تناولي هذا القلم ولنعين له المكان. نكتب له؟ يجب ذلك. سيدتي أولى بك أنت. سأتحمل تبعة كل شيء. اجلسي يا سوزان وسأملي عليك. اكتبي. سيكون الجو جميلا الليلة تحت أشجار الكستناء الكبيرة. تحت أشجار الكستناء الكبيرة. وبعد ذلك؟ أتخشين أن لا يفهم؟ هذا صحيح. أوه، بأي شيء نغلف الرسالة؟ فلنغلفها بدبوس، واكتبي على الظهر أعد إلي الدبوس. ليس لدي دبوس. خذي هذا الدبوس. تتناول من صدرها دبوسا، فيسقط الشريط الذي كان مع شوربان. شريطي وقع. إنه شريط ذلك اللص الصغير شوربان. لقد كنت قاسية علي. وهل كان من اللائق أن أترك الشريط على ذراعه؟ أتحملينه وهو ملطخ بدماء ذلك الفتى؟ سيكون هدية جميلة لفانشيت، أعطني إياه. تظهر واعية شابة، ويبدو شوربان في ثياب فتاة. سيدتي، هؤلاء فتيات البلدة، وقد أتينا ليقدمن لك الأزهار. ما أدركهن. يؤسفني يا صغيرات الجميلات أني لا أعرفكن جميعا. ومن تكون هذه الطفلة الفاتنة التي تطرق حياة؟ إنها ابنة عمي يا سيدتي، وقد أتت لتشهد حفلة الزفاف. ما أجملها. يا صغيراتي، إني لا أستطيع حمل كل هذه الباقات، ولهذا أكتفي بهذه الباقة تكريما لضيفتنا الصغيرة. تأخذ باقة شوربان وتقبله في جبينه. إن وجهها يحمر خجلا. سوزان، ها؟ ألا ترين يا سوزان أنها تشبه شخصا ما؟ حقا يا سيدتي، إلى حد مذهل. هذه القبلة نفذت إلى شغاف قلبي. وأنا أؤكد لك يا سيدي الكونت أنه هنا. لقد ألبسناه ثياب النساء عند ابنتي، أما ثيابه العسكرية فما زالت هناك، وإليك قبعته التي أخرجتها من صرة الملابس. يتقدم أنطونيو مستعرضا الفتيات، ويتعرف على شوربان، ويرفع عن رأسه كلنسوتها النسائية، فيتساقط شعر بروقته الطويل المستعار ويضع على رأسه الكبعة العسكرية. انظر يا مولاي، هذا هو ضابطنا الصغير. يا للسماء، يا للخبيث. ألم أقل لك إنه هو الذي قفز من النافذة؟ وبعد يا سيدتي. وبعد يا سيدي، إنك تراني مذهولة أكثر منك وحانقة مثلك على الأقل. نعم، ولكن من لحظة في هذا الصباح، في الواقع أكون مذنبة حقا إذا أنا أخفيت عنك شيئا. بعد فعلا كان عندي هذا الصباح، وكنا قد بدأنا نلبسه ثيابا نسائية من باب المزاح كما فعلت هؤلاء الفتيات عندما فاجأتنا. ولما كان الفتى يعرف فيك الغضب السريع فقد ولى هاربا، واضطربت أنا وصنع الفزع ما تبقى. شيروبا، لما لم ترحل؟ مولاي، سأعاقبك على تمردك هذا. أوه يا سيدي أصغي إلي، ففي كل مرة قبلتني فيها كنت تقول لي دائما: يا صغيرتي فونشيت، بادليني حبا بحب فسأعطيك كل ما تطلبين. أنا قلت هذا؟ أجل يا مولاي، وبدلا من أن تعاقب شروبا امنحني إياه كزوج وسأحبك لدرجة العبادة. هذا الغلام الشقي قد سحرهم جميعا. وبعد يا سيدي، قد جاء دورك. إن اعتراف هذه الفتاة الساذجة يوضح حقيقتين: الأولى أني أسبب لك القلق بدون علم مني، بينما تتفنن أنت لتزيد من قلقي وآلامي. حتى أنت يا مولاي، اعتمدي علي يا سيدتي الكونتيسة، سأقوم أخلاق هذه الفتاة كما قومت أخلاق أمها المرحومة. هناك شيطان ماكر يدبر كل شيء ضدي. مولاي الكونت المغيب، إن احتجزت الفتيات مدة أطول فلن نستطيع أن نبدأ حفلة الزفاف ولا الرأس. أنت ترقص؟ ما أظنك تفكر في هذا بعد عثرة هذا الصباح التي أصابت قدمك اليمنى. مولاي، أنا لا أحرك قدمي، إني لا أتألم كثيرا ولن يكون لهذا أي تأثير علي. أيتها الفتيات يا صغيرات، هيا بنا. من حسن حظك أن أرض الحديقة لم تكن صلبة. من حسن حظي فعلا يا مولاي، وإلا لكنت الآن ثم إنك تعلقت بالحائط قبل أن تسقط على الأرض. كنت تؤثر أن أبقى معلقا في الهواء، أليس كذلك؟ هيا بنا يا فتاة، تفضلنا يا آنسة. وفي أثناء ذلك كان التابع الصغير يركض بجواده صوب إشبيلية. يركض أو يسير خببا، وكانت براءته في جيبه بدون شك، ولكن يا له من تحقيق. هيا بنا يا فتاة، هيا. إليك هذه الفتاة التي تدعي أن نسيب المقبل كذاب. شيروبا، والآن هل فهمت؟ فهمت بما يهذي؟ إنه لا يهذي، بل يقول إن هذا الغلام هو الذي قفز من النافذة. ما دام يقول ذلك فإنه أمر محتمل، ولن أجادل في شيء محتمل. إذن أنت وهو قفزتما. لما لا يا مولاي، لما لا؟ عندما يتملكك الغضب يا مولاي فما من أحد يقصر على مجابهتك. لكن اثنان مرة واحدة. لو كان هناك 40 مرة واحدة لقفزوا خوفا على حياتهم منك مرة واحدة. ما الضرر يا مولاي ما دام لم يجرح أحد؟ وبعد هل تجينا يا فتيات أم لا؟ هل نحن نمثل مهزلة؟ هيا إلى الحرب أيها السادة، هيا إلى الحرب. هذه إشارة السير إلى مراكزكن أيتها الجميلات. هيا يا سوزان، أعطيني ذراعك. واحد، اثنين. ما أشد قوتك. أما أنت يا شيروبان، أيها الكتوم المرائي الذي يتصنع الحياء، فاذهب وبدل ثيابك بسرعة ولا تريني وجهك الليلة. أخشى عليه من الكدر. الكدر؟ إني أمضي على جبيني سعادة تكفيني أكثر من 100 سنة في السجن. ما هذه السعادة التي يحملها على جبينه؟ قبعته العسكرية دون شك، من في مثل سنه يفاخرون بكل شيء. سأخرج. هلا مكثت قليلا يا كونتيس. أنت تعرف أن صحتي ليست على ما يرام. ابقي لحظة من أجل وصيفتك الأثيرة، وإلا حسبتك غاضبة. ها هما العروسان، فلنجلس لاستقبالهما. العرس، لا بد لي من احتمال ما لا أستطيع منعه. يدخل الحرس بالبنادق على أكتافه، الحاشية والقاضي والفلاحون والفلاحات في ثياب العيد، فتتان تحملان نقاب الأبيض، وفتتان تحملان الكفاز وباقة زهر العرس. سوزان تركع أمام الكونت، فيأخذ الكلنسوة ويضعها على رأسها، ويضع النقاب على وكها والباقة في يدها. سوزان وهي راكعة تجذب الكونت من معطفه وتبرز له الرسالة التي معها، فيأخذها الكونت ويضعها خفية في صدره. يقف المدعوون في صفين، صف للرجال وصف للنساء. هيا إلى الرقص، هيا إلى الرقص. الكونت يتقدم بعيدا عن الحاضرين ويخرج الرسالة، ويبدو عليه الألم لإصابة إصبعه من شكة الدبوس. يتجلد ويخرج الرسالة وبها الدبوس. الشيطان أولئك النسوة التي يحشرن الدبابيس في كل شيء. انظري للكونت يا سوزان، هذه ولا شك رسالة غرام دستها في يد إحدى الفتيات عند مرورها به، وكانت مغلفة بدبوس غز إصبعها. أرى الكونت يقلب الرسالة فيقرأ الملحوظة الخاصة بإعادة الدبوس. يبحث الكونت عن الدبوس فيجده. كل ما يأتينا من شخص محبوب وعزيز. انظر يا سوزان، ها هو يلتقط حتى الدبوس. ماذا حدث؟ إنه سيور بازيل يا مولاي، وقد حاط بها من قرية جميعا وهو يغني. فليدخل وحده. أرجو أن تسمح لي بالانسحاب. لن أنسى لك هذا الجميل. سوزان سوف تعود بعد لحظة. سوزان، هلم نبدل ثيابنا. هيا هيا هيا. لا يظهر بازيل في مكان ما إلا للإذاء والشر. خلي عنك يا أمة، سأجعله ينوح بعدما غنى. لا تلم أهل الهوى القلبي، فما خلقت أجنحة الهوى إلا للطيران. بازيل، ماذا تقصد من وراء هذا الغناء؟ لقد قمت بتسلية هذا السيد الذي هو من حاشية مولانا إذعانا مني لأوامره، كما أني جئت أطلب من عدالته إنصافي. والله يا مولاي ما سلاني بالمرة. ماذا تطلب يا بازيل؟ أطلب حقي، أطلب يد مارسلين، وأعارض في زواجها من الدكتور بارتولو. بازيل، ألم ترى وجه مجنون منذ مدة طويلة؟ إني أراه اللحظة أمامي يا سيدي. ما دامت عيناي كالمرآة تعكسان لك وجهك، فاقرأ فيهما شؤم طالعك. لئن تقدمت خطوة واحدة من هذه السيدة. لماذا دعوه يتكلم؟ هل من اللائق أن يتشاجر صديقان؟ أنحن صديقان؟ يا بالخطأ الفادح. ألي أنه يؤلف ألحانا تضحك الثكلى؟ ألي أنه ينظم الشعر كما تفعل الصحف اليومية؟ ما أنت إلا موسيقي حانات وضيعة. وأنت بائع صحف بائرة. أنت ملحن أنغام جنائزي. دبلوماسي فاشل وحلاق بارد. ها يا لكم من وقحي، أتتشاحنان أمامي؟ إنه يسبني كلما التقى بي. لو كان في إمكاني لفعلت أكثر. إنه يشيع عني في كل مكان أنني غبي. لست إلا صدى لرأي الناس فيه، مع أنه لا يوجد مغني في البلد كلها إلا وساعده فني على التأنيق. بل على النهيق كالحمير. ها هو يعاود سبي. ولم لا؟ ما دمت أذكر الحقيقة. بازيل، هل أنت من النبلاء الذين لا مناص من تملقهم؟ احتمل الحقيقة أيها اللص، ما دمت لا تملك ما تسد به أفواه الماجنين، وما دمت ترهب الحقيقة، فلما جئت تثير الاضطراب في أعراسنا؟ ألم تعديني بالزواج إن لم تتزوجي خلال 4 أعوام؟ على أي شرط وعدتك بذلك؟ على شرط أن أتبنى ابنك المفقود إذا وجدت. لقد وجدت. هذا مستحيل. هذا مستحيل. هذا هو هذا هذا هو الشيطان بعينه. وهل تتخلى عن أمه العزيزة؟ ومن البائس الذي يرضى بأن يكون أبا لهذا اللعين؟ بل قل من هو هذا المشؤوم الطالع الذي يرضى بأن يكون ابنا لك؟ ما دام هذا السيد فيجارو قد أصبح له في القصر شأن يذكر، فأنا أعلنكم بأني لا شأن لي هنا. أخيرا سأحصل على امرأتي وأنا على حبيبتي العود. هكذا أصبح الكل سعداء. فليحرر عقد الزواج لأوقع عليهما. يعيش الكرد. يعيش الكرد. يعيش الكرد. يعيش الكو. الكو. الكو. الكمتي. إني في حاجة لبعض الراحة. وأنا يا مولاي سأذهب لإعداد الألعاب النارية تحت شجر الكاستينات. كيف؟ من هو الأبله الذي أصدر هذا الأمر؟ وما الضرر يا مولاي؟ والكنتيس التي تشعر بالتعب يجب أن تلعب تلك الألعاب عند الشرفة أمام جناحها الخاص لتراه. أسمعت يا جريبسولي؟ عند الشرفة تحت أشجار الكستناء. يا له من رأي سخيف. أوشك أن يتلفوا موعد الغرامي. يا للإسراف في العناية بزوجته هناك. سأخرج. كلمة يا ولدي قبل أن تذهب للكونت. أريد أن أبرئ ذمتي. إن شعورا خاطئا جعلني أظلم امرأتك الفاتنة، فلقد توهمتها على صلة بالكونت على الرغم من علمي من بنزين أنها كانت تصده دائما. إنك تجهلين ولدك يا أمه بتصورك أني أهتز لمثل هذه النزوات النسائية. فليهدأ خاطرك يا أمه، فإني أتحدى أوسع النساء حيلة أن تنقر بي. يسعدني أن أعرف ذلك يا ولدي العزيز. فالغيرة الغيرة الغيرة ليست سوى لابن الأبله للكبرياء، أو هي مرض الجنون. إن في رأسي فلسفة عميقة يا أمه. هذه رأس رجل ثابت الجنان رابط الجأش. فإذا قدر على سوزان أن تخون عهدي يوما ما، فإني أعفو عنها من الآن مقدما. ولكن هذه فانشي ابنة عم الصغيرة تنصت لحديثنا. لم أقصد هذا. فهم يقولون إن التصنت عمل غير شريف. صحيح، ولكنه عمل مفيد يا فانشيت. لذلك فإننا ننصت عن غير قصد. جئت أبحث عن شخص ما. أتمكرين وما زلت في هذه السن يا خبيثة؟ تعرفين جيدا أنه ليس هنا. من هو؟ شيروبا. شيروبا؟ أنا لا أبحث عنه لأني أعرف تماما أين هو، إنما أبحث عن ابنة عمي سوزان. سوزان؟ وما تريدين من سوزان ابنة عمي؟ أريد أن أعيد إليها دبوس. دبوس دبوس دبوس دبوس. ومن طرف من أيتها الفاكرة؟ أفي مثل سندك هذه وتجيدين مثل هذه المهنة؟ الله، إنك تجيدين كل ما تكلفين به من أعمال يا فانشيت. ما أكرمك يا ابنة عمي الجميلة. ما بالو غضبا هكذا؟ أنا ذهب. لا لا لا يا فانشيت، كنت أمزح. لقد أعطاك هذا الدبوس مولاي الكون لتعيده إلى سوزان. كان يستعمله في تدبيس ورقة كانت في يدها. أنت ترين أني أعرف كل شيء. ولما تسألني إذن ما دمت تعرف كل شيء؟ من باب الفضول يا فانشيت. يسرني أن أعرف منك أنت ما قاله الكونت عندما كلفك بهذه المأمورية. قال لي مثل ما قلت الآن. خذي يا صغيرتي فانشيت هذا الدبوس وعيديه إلى ابنة عمك الجميلة، وقولي لها فقط إنه خاص بأشجار الكستناء الكبيرة. أشجار الكستناء الكبيرة. وأضاف إلى ذلك حذري من أن يراك أحد. وعليك أن تطيعي يا ابنة العم، من حسن الحظ أنه لم يرك أحد، فأدي رسالتك بكل نشاط يا فانشيت، ولا تقولي للكونت أكثر مما أوصتك به سوزان. ولماذا أقول؟ أنا عبيطة؟ لا لست عبيطة. حسن يا أمه. حسنا يا ولدي. إن ما سمعته الآن أحس به يثقل صدري كالرصاص. إذا فقلبك الصلب لم يكن سوى بالون منتفخ مليء بالهواء ما أن مسه الدبوس حتى انفجر. لكن الدبوس يا أمه هو ذلك الذي التقطه الكونت. هل غيره؟ أوه يا أمه، إن في رأسي فلسفة عميقة. هإني رجل ثابت الجنان رابط الجأش، وإذا قدر على سوزان أن تخون عهدي يوما ما فإني أعفو عنها من الآن مقدما. أوه يا أمي يا أمي العزيزة، إن الإنسان يتكلم كما يشعر. كلفي أشد القضاة نزاهة ورباطة جأش أن يحكم في قضية خاصة به، وانظري كيف يفسر القانون. أما سوزان الصغيرة الفاتنة صاحبة الدبابيس فلا تتصوري أنها انتصرت علي. إذا كان زواجي من الوجهة الشكلية قد تم بما فيه الكفاية ليجعل غضبي مشروعا، فإنه لم يصبح زواجا نهائيا، وفي وسعي أن أهجرها وأتزوج من غيرها. يا بالمنطق السديد، أتهدم كل شيء لمجرد الشك؟ ومن أثبت لك أنها تلعب عليك ولا تلعب على الكون؟ هل أفضيت إليها بشكوكك وأتحت لها الدفاع عن نفسها لتحكم علي هذا الحكم الجائر؟ بل من يدريك أنها ستذهب في الموعد المحدد تحت أشجار الكاستناء، وما غرضها من الذهاب، وما الذي ستقوله للكونت، وماذا ستفعل هناك؟ إني أراك شديد القسوة في حكمك. أنت محقة يا أمه، محقة، محقة دائما. وإذا فلنتحقق قبل أن نتهم وقبل أن نثور. إني أعرف مكان الموعد، فوداعا يا أمه. وداعا، وأنا أيضا أعرف مكان الموعد، فلأسهرن على سوزان ولأخترنها، فما أجملها من مخلوقة. عندما لا تدفعنا المصلحة الشخصية لمعاداة بعضنا، فما أسرعنا نحن النساء للتكاتف والتساند والدفاع عن جنسنا الضعيف ضد ذلك الجنس الخشن المستبد المخيف. والأبله في آن واحد. الفصل الخامس. المنظر: حديقة بها شجر الكستناء وكشكان على اليمين واليسار، في الخلف بقعة خالية من الشجر مزينة بالأزهار، وسور من الشجيرات الصغيرة عند المقدمة. المسرح مظلم. تظهر فانشيت وبيدها بعض البسكويت، وباليد الأخرى مصباح مضاء من الورق. قال لي في الكشك الأيسر، هذا هو. من يدري، قد لا يأتي صديق الصغير. لعنة الله على أولئك الخدم القذرين، لم يقبلوا إعطائي برتقالة وقطعتين من البسكويت إلا بعد جهد جهيد. سألوني لمن يا آنسة، فأجبتهم بأنها لأحد الأشخاص، فقالوا نحن نعرفه. وماذا يهم؟ لأن سيدي الكونت غاضب على شيروبان، فلا بد أن يموت شيروبان من الجوع، على أن هذا كلفني قبلة مغتصبة. من يدري، ربما يردها لي شيروبان. ما هذا؟ فلأدخل الكشك الأيسر. إنها فونشي تدخل الكشك الأيسر. مساء الخير. مساء الخير. أنتم جميعا هنا؟ جميع من طلبت إليهم وفاتك على عجل إلى هذا المكان. كم الساعة الآن على وجه التقريب؟ لابد وأن القمر قد طلع. أي عمل أسود تعد له العدة؟ أرى على وجهك سمات المتآمرين. ألم تجتمعوا في القصر من أجل حفلة الزواج؟ بكل تأكيد كنا ذاهبين إلى الحديقة هناك لنرقب إشارة بدء الحفلة. لن تذهبوا أبعد من هنا أيها السادة، فتحت هذه الأشجار سنحتفل جميعا بالخطيبة الوفية التي سأتزوجها، وبمولانا الكونت الصادق الذي يعتبرها محظية له. أدركت كل شيء. صدقوني لننسحب، فالمسألة خاصة بموعد غرام. تعالوا تعالوا أقص عليكم ذلك بالقرب من هذا المكان. تعالوا جارو. سنعود عندما تسمعون ندائي. أقبلوا سريعا. تذكر أن الرجل الحصيف يتحاشى التورط في مخاصمة النبلاء. أعلم ذلك، لأنهم أقوياء بسلطانهم وبأموالهم. لكن تذكر أنت أيضا أن المستضعفين فريسة للنهابين واللصوص. هذا صحيح. وأن شعاري الذي تسلل إلي عن طريق زوج والدتي الشريفة هو كن في شجاعة الأسد. إنه لشيطان رجيم. أجل، إنه شيطان رجيم. لقد اتفق الكونت مع سوزان بدون علم، فليتحمل نتيجة عملهما. وأنتم أيها الخدم، عندما أنادي أضيء هذا المكان، وإلا قتلت أول من أقبض عليه منكم. أسمعت أيها الراعي؟ أسمعت؟ أوه، لا تمسك بذراعي هكذا. دعني أيها الوحش، دعني. فلتسعدك السماء أيها الزوج الموفق. يا للمرأة، المرأة أيتها المخلوقة الضعيفة المخادعة، ما من حيوان يمكن أن يعصي غريزته. إذن فهل غريزتك الخداع؟ بعد أن رفضتني بعناد عندما كنت أضيق عليها تضييقا أمام سيدتها، وفي اللحظة التي منحتني وعدها أثناء الحفلة. أما هو الخائن فقد كان يضحك وهو يقرأ، وأنا كالأبلة. لا يا سيدي الكونت، لن تنالها، لن تنالها. ألأنك عظيم تحسب نفسك عبقرية عظيمة؟ النبالة والثراء والمركز الاجتماعي الكبير، كل هذا مما يدعو إلى التفاخر دون شك. ولكن ماذا فعلت أنت لتستمتع بكل هذه المزايا؟ لقد ولدت نبيلا ولا شيء غير ذلك، وفيما عدا هذا فلست إلا رجلا عاديا. أما أنا فيا الله، يا لله، نشأت وترعرعت في غمرة الشعب المستعبد، فاضطررت لاستخدام فنون من اللباقة والحيلة لكي أعيش أكثر مما استخدم من ألوان الدبلوماسية منذ 100 عام لحكم إسبانيا. كأني أسمع وقع أقدام. لا، ليست هي سوزان. هل هناك ما هو أشد غرابة مما قدر لي؟ ولدت من أب لا أعرف من هو، واختطفني اللصوص فدركت على أخلاقهم. بيد أن نفسي نفرت من الشر فتاقت إلى حياة شريفة، ولكني وأسفها. كلما سلكت طريقا رددت عنه. تعلمت الكيمياء والصيدلة والجراحة، وتوصلت بشق النفس إلى أن أمسك بيدي بمبضع ليطار، غير أني مللت إيلام الحيوانات المريضة، فقذفت بنفسي إلى عالم المسرح، فكنت كمن علق حجرا بعنقه. ألفت كوميديا أصف فيها عادات الحريم عند الأتراك، وكمؤلف إسباني ظننت أن باستطاعتي أن ألهب بصوت النقد تلك الرذائل. لكنني ما لبثت أن تلقيت على التو زيارة رسول يحمل شكوى تتهمني بإهانة الباب العالي وبلاد الفرس وجزء من شبه جزيرة الهند ومصر كلها وممالك برقة وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش. فأحرقت مسرحيتي ترضية لسلاطين آل عثمان. ثم طوتني الأيام والليالي أتنقل من مهنة إلى أخرى، والفقر وسادي والجوع طعامي، حتى غارت وجناتي وأوشكت أن ألمس بيدي وجه الموت الزؤام. حينئذ رحت أتكالب على الحياة وأبحث هنا وهناك، إلى أن وفقت إلى صحيفة أنقد فيها بصراحة تامة بعض المظالم الصارخة، فما طال بي الحال حتى فتحت أمامي أبواب السجن على مصراعي. آه كم أتمنى لو استطعت أن آخذ بتلابيب أحد أولئك النبلاء الذين لا يتورعون عن ارتكاب المعاصي والمظالم بلا رادع من ضمير، والذين يحاربون حرية الفكر والكتابة. إذا لقلت له إن السخافات المطبوعة لا قيمة لها إلا عندما تصادر، وإنه بدون حرية الرأي فلا قيمة للمدح والتملق، وإن صغار الرجال هم وحدهم الذين يخشون صغار الكتابات. وجاء يوم ملوا فيه إطعام سجين مغمور فألقوا بي إلى عرض الطريق، ولما كان لابد لأقيم أودي من كسرة خبز فقد شحذت قلمي من جديد وسألت كل من صادفت عن مشكلة الساعة، فأخبروني أنه بينما كنت في مأواي المجاني صدر أمر ملكي عال بإطلاق حرية الفكر والكتابة، وأنني ما دمت لا أتكلم عن السلطة ولا عن الملك ولا عن الدين ولا عن السياسة ولا عن الأخلاق ولا عن النبلاء ولا عن الهيئات المنظمة ولا عن الأوبرا أو دور التمثيل ولا عن أي إنسان له أي صفة من الصفات، فلي كامل الحرية أن أصدر جريدتي تحت رقابة 2 أو 3 من الرقباء العتاة الجهلة، ولكي أستمتع بتلك الحرية اللذيذة أعلنت عن نشرة دورية أسميتها جريدة الكلام الفارغ، فما أن صدر منها عدد واحد حتى رأيت 100 شيطان ممن يعملون بالصحافة يهبون ضدي، فصدرت صحيفة الفارغة وعدت متعطلا من جديد، وأوشك اليأس أن يداخلني لولا أن قيد الله لي من رغب في معاونتي فوجد لي عملا كنت لسوء الحظ صالحا له. كانوا يبحثون عن كاتب حسابات فظفر بالمنصب رقاص، ولم يبق إلا أن أحترف السرقة، فاشتغلت صرافا في نوادي القمار واختلطت بالعظماء، وفتح لي من يسمون أنفسهم قياد الناس أبواب منازلهم على أن أختصهم 3/4 المكسب، وهكذا استطعت في النهاية أن أقف على قدمي، وابتدأت أفهم أن كسب المال لا يكون أبدا بالذكاء بل بالخبث، ولما كان الجميع يخطفون وينهبون من حولي ويطلبون مني مع ذلك أن أكون شريفا فقد أشرفت من جديد على الهلاك، وكدت أموت من الجوع لولا أن هداني تفكيري إلى أن أعود إلى مهنتي الأولى الحلاقة، فأخذت حقيبتي وخلفت الوسط القذر الذي كنت أعيش فيه، ورحت أتنقل من بلد إلى بلد، أتنقل من بلد إلى بلد، أتنقل من بلد إلى بلد، إلى أن حط بي المطاف في مدينة إشبيلية، وهنا تعرفت بالكونت المافيف، وكان مدلها بحب روزين، فأبديت أنا من ضروب الحيلة ما يسر له الزواج منها، وفي مقابل خدماتي وتزويج إياه ممن يحب يريد سيد الكونت أن يعتدي على عرض امرأتي ليلة زفافها. مؤامرات زوابع الدسائس، وفيما أنا غارق في خضم الحوادث وموشك على الزواج من أمي دون علمي، إذا بي أكتشف أن لي أبا وأما. وتبدأ المشاحنات. من المجرم؟ أنا؟ لا. هو؟ لا. أنت؟ لا. ترى من يكون المجرم الحقيقي؟ يا لها من سلسلة أحداث عجيبة. لقد سلكت طريق الحياة التي لم أخطرها ولم أدخلها عن علم أو بينة، وسأخرج منها رغم أنفي، وقد نثرت على جانبيها من الورود ما استطاع مرحي أن ينثر. أقول مرحي وإن كنت لا أدري هل أمتلك أنا ذلك المرح أكثر مما أمتلك أي شيء آخر. بل ما هو هذا الضمير؟ الضمير؟ أأنا الذي أتحدث عنه؟ من أنا؟ كائن حقير، حيوان طائش، شاب حالم يود أن ينتهي بالحياة، يزاول كافة المهن لكي يعيش، سيد هنا وخادم هناك تبعا لمشيئة المقادير، طموح عن غرور، مجد بالضرورة، خطيب عند الخطر، شاعر حبا في الترفيه، موسيقي بالصدفة. لقد رأيت كل شيء وفعلت كل شيء وبلوت كل شيء، ثم تبدلت الأوهام واستيقظت الآن. سوزان، سوزان، كم تسببين لي من عذاب. أسمع صوت أقدام شخص مقبل. لقد دنت ساعة الخطر. أرى الكونتيس في ثياب سوزان وسوزان في ثياب الكونتيس. نعم، أخبرتني مارسيلين أن فيجارو سيكون هنا. إنه هنا، أخفضي صوتك. مال واحد يتصنت علينا والآخر سيجوء للبحث عني، فلنبدأ. لكي لا تفوتني كلمة مما سيقع هنا فلأختفي داخل هذا الكشك. تدخل في الكشك الذي دخلته فانشيت. أراك ترتعدين يا سيدتي، أوه هل تشعرين ببرد؟ هذه الليلة رطبة، سأنسحب. إذا كنت في غير حاجة إلي يا سيدتي فاسمحي لي أن أستنشق الهواء تحت هذه الأشجار. سوزان، أخشى عليك تساقط الندى. لقد اعتدت عليه. نعم الندى. إن لي عرابة عبدتها دائما. تابع الصغير. يخيل إلي أن شخصا يتنزه هنا فلأختفي في مخبئي حيث تنتظرني الصغيرة فانشيت. إنها امرأة. يا إلهي، هل تخدعني عيناي؟ يبدو لي من هذا الشعر المزين بالريش الذي يتراءى عند الأفق أنها سوزان. أخشى أن يجيء الكونت. أجل أجل، إنها الفاتنة سوزان، وهل من الجائز أن أخطئ في معرفة هذه اليد الناعمة بعد أن تولتها الرعشة، وخاصة بعد أن خفق قلبي بشدة؟ اذهب. إذا كان الحنان هو الذي اقتادك عمدا إلى هذا المكان حيث كنت مختفيا منذ لحظة، فسيأتي فيجارو. أليست هذه هي سوزان؟ أنا لا أخشى فيجارو بالمرة، لأنه ليس هو الذي تنتظرين. فمن أنتظر إذن؟ إنها في صحبة شخص ما. إنه سيدي الكونت يا ماكرة الذي طلب منك هذا الموعد صباح اليوم وأنا مختفي وراء الفوتي. هذا الغلام الكهنمي، ويقولون إنه يجب ألا نسترق السمع. يا للثرثار الصغير، ستضطرني إلى إقصائك عني. لن يكون هذا إلا إذا قبضت ثمن خضوعي. ماذا أطلب؟ 20 قبلة لحسابك ومئة لحساب سيدتك الجميلة. وهل تأجرؤ؟ نعم أجرؤ. إنك تحلين محل الكونتيس لدى مولاي الكونت، وأنا أحل محل الكونت لديك. والشخص الوحيد الذي يقع عليه الغبن هو فيجارو المغفل. فيجارو المغفل، يا للص الصغير، يا للغلام الجسور. يحاول شروبان تقبيل الكونتيس، فيقف الكونت بينهما، فتكون القبلات من نصيبه. يا للسماء، لقد تزوجت امرأة لعوبا. إنه سيدي الكونت. يفر إلى الكشك الذي دخلته فانشيت ومارسلين. سأحطم كل هذه الصفعة ثمن القبلة الأولى. هذه عاقبة التصنت. سوزان، هل فهمت شيئا؟ لقد ترك الغلام صفعه هائله، ومع ذلك قد ولى هاربا وهو يضحك. يا لها من صفعه قاسيه. فلندع هذه الحماقات جانبا، والا نغصت علي السرور الذي احس به وانا اراك هنا بجانبي. هل كنت تامل؟ بعد رسالتك الظريفه كنت واثقا من مجيئك. اترتعدين؟ لقد خفت. لا تخافي، فلن احرمك من القبله التي أعددتها لك. يا للجرأة. يا للغادرة. يا للملعوب الظريف. يا لها من بشرة ناعمة رقيقة. ليت يد الكونتيس كانت جميلة كهذه. يا للغادر. هل مثل هذه الأصرع البطة النضرة، وهذه الأصابع الرخصة الأنيقة، وهكذا فالحب؟ الحب ليس إلا أسطورة القلب، أما المتعة فهي تاريخه الحقيقي، والمتعة هي التي قادتني إليك. ألم تعد تحب الكونتيس؟ إني أحبها كثيرا، ولكن 3 سنوات في اتصال دائم تجعل الزواج فرضا مملا. وماذا تطلب منها؟ أطلب منها ما أجده فيك أنت يا جميلتي. وما هو؟ لست أدري على وجه التحديد. أطلب ألا تكون أخلاقها رتيبة على وتيرة واحدة، وأن ألمس في تصرفاتها معي حرافة لاذعة، وأن أجد فيها ذلك الشيء العجيب الذي نسميه سحر المرأة. بل أريدها أن تجابهني أحيانا فترفض مطالبي وتتأبى علي. يظن نساؤنا أنهن يقمن بواجبهن نحونا بمجرد إظهار الحب لنا، فما يفتأنا يحببننا ويتفنن في إظهار الود والعطف والملاينة والحنان، إلى حد أننا نكتشف ليلة ما أن الشبع قد حل مكان السعادة التي كنا ننشدها فيهن. يا له من درس. حقا يا سوزان، لقد فكرت 1000 مرة أننا إذا كنا ننشد عند النساء الأخريات تلك المتعة التي نفتقدها في نسائنا، فذلك لأنهن لم يتقن فن إرضاء ميولنا وتجديد حبنا وتقوية سيطرتهن علينا بالتنويع والفتن. إذن كل المسؤولية تقع على المرأة. ولا شيء على الرجل بالمرة. هل تريدين أن نبدل سنة الطبيعة؟ واجب الرجل هو أن يظفر بالمرأة، وواجب المرأة أن تحتفظ بالرجل. وكثيرا ما تنسى النساء ذلك. لن أنسى ذلك. ولا أنا يا سوزان. ولا أنا. كأني أسمع صدى في هذا المكان. فلنخفض صوتنا، لست في حاجة لأن تفكري في ذلك. أنت الذي جعلك الحب أكثر فتنة وجمالا. بعد قليل من الزمن تصبحين أبدع العشيقات. سوزان حبيبتي، ليس لأهل قشتالة سوى كلمة واحدة. هذا هو المال الذي وعدتك به، أقدمه لاستعادة ذلك الحق الذي فقدته، ثمنا للحظة السعيدة التي منحتني إياها. وأضيف إلى المال هذه الماسة التي ستتزينين بها تذكارا لحبي. إن سوزان تقبل كل شيء. عال، إنها امرأة نفعية. ليس في العالم مجرمة أشد قحة من هذه الفتاة. هذه ثروة تنهال علينا. أرى بعض المشاعل. إنها استعدادات زفافك. فلندخل لحظة في أحد هذين الكشكين إلى أن يمر. ليس في الكشك نور. وما حاجتنا إلى النور؟ ليس لدينا ما نقرأه. والله عال، هي على وشك الدخول. من هنا؟ إنه أنا. إنه فيجارو. هيا سأتبعه. تدخل في الكشك الأيمن بينما يختفي الكونت في الغابة التي تبدو عند صدر المسرح. أين ذهب؟ أين دخل؟ لم أعد أسمع شيئا. لقد دخل الاثنان الكشك وأنا هنا. أيها الأزواج الأغبياء، إنكم تستأجرون الجواسيس وتقضون الشهور باحثين عن الحقيقة بين الشكوك والريب. لما لا تفعلون مثلي أنا؟ فما أن صورني الشك حتى تبعت امرأتي وتأكدت بنفسي من خيانتها، وكل ذلك في غمضة عين. هذا شيء ظريف، ولقد تحققت جميع شكوكي. لحسن الحظ أنا لا أعبأ بذلك، ولن تؤثر خيانتها في أبدا. أخيرا ها هما في قبضة يدي، سأقتلهما، سأقتلهما. ستدفع لي ثمن اتهاماتك الشنيعة. آه، من هناك؟ من هناك؟ إنه الثور الأعظم، إنه ذلك الذي يتمنى لو أن الطاعون كان قد أخمد أنفاسه يوم ولادته. ولكن هذا فيجارو. سيدتي الكونتيس، تكلم بصوت خافت. سيدتي، لقد أرسلتك السماء في الوقت المناسب. في أي مكان تظنين سيدي الكونت الآن؟ وما يهمني من ذلك الكونت الجحود. وسوزان زوجتي الغادرة في أي مكان تظنينها؟ أخفض صوتك. إن سوزان التي كنت أظنها الطاهرة والتي كانت تبدو متعالية شريفة، إنها هنا داخل هذا الكشك وفي صحبة الكونت، وسأنادي. اسكت. يا للعنة، ولكن هذا صوت سوزان. يبدو لي أنك قلق. يا للشيطان، إنها تريد مخادعتي. يجب أن ننتقم يا فيجارو. سيدتي الكونتيس، سيدتي الكونتيس، أتشعرين برغبة حارة في الانتقام؟ لن أكون من بنات جنسي إن لم أنتقم. أما الرجال فلديهم طرق عديدة للانتقام. سيدتي، لا أحد هنا ونحن أمام الطبيعة سواء. إلى الكشك، إلى الكشك. ما أشوقني إلى صفعه. سيكون من المضحك أنني قبل الزفاف. ولكن ما قيمة ذلك الانتقام إن لم يكن الدافع إليه شيء من الحب؟ ثقي أن الاحترام وحده هو الذي منعني إلى اليوم من إظهار حبي لك يا كونتيس. لست أدري ما إذا كنت تشعر بالحب أم لا، ولكنك لا تبوح به في ظرف ورقة. يا سيدتي، إني أعبدك. حدد الميقات والظرف والمكان، وليعود الكيد الذي يضطرم في نفسك تقصيري في إظهار حبي ببراءة. يدي تأكلني. قلبي يدق. ولكن يا فيجارو، هل فكرت؟ أجل يا سيدتي، فكر. إن الإمهال في الغضب والحب يضيع كل شيء. صحيح يا سيدتي، إذن أعطيني فمك. إذن خذ. سوزان، يا لها من صفعة. وهذه بحق الشيطان، هذا يوم الصفعات. هذا من أجل اتهاماتك، وهذا من أجل خياناتك وحيلك وطعنك في ومشروعاتك. هذا هو الحب. تكلم كما تكلمت هذا الصباح. سانتا باربرا. أجل هذا هو الحب. يا للسعادة والنعيم. أيها السعيد فيجارو، اضربي يا حبيبتي ولا تمل الضرب. ولكن عندما تزركشين جسمي كله بالخدوش والجروح، انظري بعطف يا سوزان إلى أسعد رجل في الوجود ضربته امرأة. أسعد رجل؟ حسنا أيها اللص، هذا لا يمنع أنك حاولت التأثير على الكونتيس بمثل تلك الثرثرة الخادعة. حتى كدت أنسى أنا نفسي أنه من أجلها كنت أمثل دور الكونتيس. وهل تحسبينني خدعت ولم أعرف نبرات صوتك الجميل؟ عرفتني ياه يا خبيث، سوف أنتقم. إن الضرب والحقد من شيم النساء، ولكن خبريني يا سوزان، أي حظ سعيد جعلني أجدك هنا بينما كنت أتصورك في أحضان الكونت؟ وما هذه الثياب الفخمة التي جعلتني أسيء الظن بك بادئ الأمر، والتي أظهرت براءتك أخيرا؟ هو أنت البريء الساذج الذي وقع في الشرك المنصوب لرجل آخر. هذه غلطتنا إذا كنا أردنا أن نصيد ثعلبا واحدا، فصدنا ثعلبين. ومن تكون إذن تلك التي تختلي بالكون؟ زوجاتي. زوجاته؟ زوجاته. فيجارو، لم تكن تنتظر هذا الملعوب. زوجاته؟ يا لدهاء النساء. وإذن فقبلات الكون تلقتها سيدتي، وقبلة الغلام لسيدي. أواثقة أنت؟ فيجارو، حذاري، فالسماء تمطر صفعات. صفعاتك أحلى من الشهد، أما صفعات الكونت فكانت ملوحة. هيا أيها المتغطرس، قدم خدوعك لي. هذا عدل يا سوزان يا حبيبتي، فالأركعن على الأرض إعلانا لخضوعي لك يا مليكتي. يا للكونت المسكين، شد ما أرهق نفسه ليفوز بامرأته. يدخل الكونت من خلف المسرح ويذهب إلى الكشك الأيمن. بحثت في الغابة عبثا، ربما تكون قد دخلت هنا. فيجارو، إنه هو. سوزان، سوزان، أنت هنا؟ إنه يبحث عنها بينما كنت أتصورها بين ذراعي. إنه لم يعرفها، فلنضربه الضربة القاضية. هاتي يدك أقبلها. نقل عند قدمي الكونتيس. إني لست مسلحاً. اغفري لي يا سيدتي، إذ غاب عن فكري أن هذا الموعد كان مخصصاً للزفاف. هذا هو الرجل الذي كان بالغرفة صباح اليوم. ولكن لن يقال إن عقبة سخيفة كهذه تكون سبباً في تأجيل ملذاتنا. الموت أو الجحيم، فلنسرع يا سيدتي ونعوض ما فاتنا من المتع قبل أن أقفز من نافذة غرفتي. أخيرا عرفت كل شيء، كل شيء. قبل أن ندخل انظر إن كان يسمعنا أحد يا حبيبي. لا أحد يا حبيبتي. إلى الكشك، إلى الكشك. انتقام الثأر. تفر سوزان إلى الكشك الذي دخلت فيه فانشيت ومارسيلين وشوربان، والآن أرى فيجارو وقد قبض الكونت على ذراعي. نعم مولاي. وغد، هو أنت. النجدة، النجدة. مولاي، مولاي، مولاي، وغدتك أخيرا يا مولاي. هذا بدريلو، أنت وحدك؟ وصلت الساعة من إشبيلية بعد أن أرهقت جوادي. اقترب مني ونادي بصوت عال جدا. لم أجد أثرا للغلام، ها هي الصرة. ما هذا أيها الحيوان؟ هل أنت تطلب مني عن أصيحة يا مولاي؟ إنما طلبت منك أن تنادي أحدا يا غبي. هلا أمامي الأحد، فليقبل من يسمعني. ألا أقبلوا جميعا؟ أنا وفيجارو هنا، فماذا تخشى يا مولاي؟ يقبل كل من كان في الحفلة والمشاعل في أيديهم. أرأيت يا فيجارو كيف أنه عند أول نداء لك جاء الجميع؟ بدريلو، قف أنت أمام باب هذا الكشك. سمعا وطاعة يا سيدي. فيجارو، هل فاجأته مع سوزان؟ وأنتم جميعا يا أتباعي أحيطوا بفيجارو حتى لا يفر منكم، فإنكم مسؤولون عنه بحياتكم. صمتا، صمتا. وأنت يا فيجارو، يا فارس الجميل، هل أجبت على أسئلتي؟ وهل ذلك في إمكاني؟ إنك تتحكم في كل إنسان هنا ما عداك طبعا. ما عداي؟ هذا هو الكلام. إن كان هناك شيء يضاعف سخطي فهو هذا الهدوء الذي يصطنعه. ما هذا؟ أنحن جنود مرتزقة؟ نقتل ونقتل في سبيل مصالح نجهلها؟ أريد أن أعرف أنا ما هي جريمتي. يا للهول يا للهول أيها الرجل الصالح الذي يتظاهر بالجهل التام، هل لك أن تخبرنا من تكون السيدة التي أدخلتها في هذا الكشك؟ في هذا الكشك على اليمين؟ كلا، بل في الكشك الآخر. هذا الأمر مختلف يا مولاي. هنا توجد فتاة تشرفني بعطفها وحنوها. صمت صمت، أتسمعونه أيها السادة؟ أتسمعونه؟ نسمعه. وهذه الفتاة الشابة يا فيجارو، أهي متزوجة بآخر تعرفه؟ أعرف أن كنت عظيما قد اهتم بها بعض الوقت، ولكن سواء أكان قد أهملها أو أني أعجبتها فقد فضلتني اليوم علي. يا للوقح يا للوقح، فضلتك على أني قد سمعت ذلك الذي يقوله من فم شريكته في الاسم، وإني لأقسم لكم على ذلك. شريكته؟ وما دامت الفضيحة علنية فلا بد أن يكون انتقامي بمشهد من الجميع وعلى مرأى منكم. سأدخل هذا الكش. هذا حق. من الذي اغتصب زوجة الآخر؟ لم يفز بهذه المومو متعة أحد. كل مجهودات لا تبدي، لقد هلكت يا سيدتي ودنت ساعتك، وسأظهر أمام الحاضرين جميعا من في داخل هذا الكش. هذا حق. ما أسعدني بالتخلص من هذا الرباط البغير. من؟ شيروبان. يا بعيد، صمتا صمتا. دائما هذا التابع الصغير الجهنمي. شيروبا، ماذا كنت تفعل في هذا الكش؟ كنت اختفي فيه بناء على امرك. ادخل انت يا انطونيو وعد الي بالخائنة التي سببت لي كل هذا العار. ادخل. دعني الكوكوكو الكونتيس. السمع الوطاع، ها أنا سأدخل الكشك. آمنت بأن هناك إلها، فلكم فسقت في المقاطعة وهتكت أعراضي. هل أدخل يا فارس؟ أدخل. سترون الآن يا سادة، أجل سترون أن الغلام لم يكن هناك وحده. إذن لكنت أشقى الناس. لقد هيأ الله لي قلبا حنونا خفف مرارة وحدتي. هيا يا سيدتي هيا، ليس من اللائق أن أرجو منك الخروج ما دام الكل يعرفون أنك دخلت هنا. من؟ ابنة العم الصغيرة فانشيت. صمتا صمتا. فانشيت فانشيت يا العار. يا سيدي الكونت، أكان يكمل بك أن تختارني أنا بالذات لأعلن أمام الجميع فضيحة ابنتي؟ أوه، من كان يدري أنها هي التي كانت بالداخل؟ اسمح لي يا سيد الكونت أن أقول لك إن كلامك الآن أقل وضوحا من سابقه. دعني أدخل أنا فإني رابط الجيش. هذا أمر محير. لا تخافي يا سيدتي، فلن يصيبك أي ضرر، أتعهد لك بذلك. مرسلين. صمتاً صمتاً قلت لك. يا للمهزلة، والدتي أيضاً كانت بالداخل. لكن أيهن كانت تغازل هذا الولد الملعون؟ وما يهمني إن الكونتيس. سوزان تظهر وهي ترتدي ثياب الكونتيس ومروحتها على وجهها. ها هي تخرج. ما رأيكم أيها السادة؟ ما الذي تستحقه امرأة آثمة؟ عفوك يا مولاي. كلا لن أعفو. العفو يا مولاي القونت المضيفة. كلا لن أعفو. عفوك يا مولاي. قلت كلا لن أعفو. عفوك يا مولاي. كلا حتى ولو كنتم مئة. أتيت لأكمل العدد. ماذا أرى؟ إنها الكو الكوكوكو الكنتيز. أو كيف هذه أنت يا كنتيز؟ ليس لي إلا أن أطلب العفو الكريم عما بطر مني. لو كنت مكاني لقلت كلا كلا لن أعفو، أما أنا فللمرة الثالثة اليوم أعفو عنك بدون شر. وأنا أيضا. وأنا أيضا. وأنا أيضا. إن للصوت صدى في هذا المكان. أوه، أردت أن أخدعهم فخدعوني. لا تأسف على ذلك يا سيدي الكونت. إن أحداث هذا اليوم الصغير يا سيدي الكونت قد تصنع منك دبلوماسيا كبيرا. سوزان، وهذه الرسالة المغلقة بدبوس. لقد أملتها علي مولاتي الكونتيس. إذن فقد أصبح من واجبي أن أجيب عليها بتقبيل يد الكونتيس. سينال كل ما يستحق. خذ يا فيجاروكي سنقوم. هو مولاتي. وأنت يا سوزان خذي الماسة. يعيش الكونت والكونتيس. يعيش الكونت والكونتيس. هذه ضطة أخرى يا فيجارو. ثلاث ضطات يا سوزان، ولكن هذه قد انتزعناها بخلع الضرس كزواجنا. شريط الساق الخاص بالزوجة هل يكون من نصيبي؟ تنزع الكونتيس الشريط الذي سبق أن احتفظت به في صدرها فتلقي به على الأرض. لقد كان الشريط مع ثيابها وها هو. سألتقطه أنا. لا، من يريده فليأتي لينازعني فيه. وأنت أيها السيد العاطفي، لعلك سررت من الصفعة التي أصابتك منذ لحظة. أنا يا سيدي الكولونيل. إن فكي هو الذي تلقاها. هذه عدالة العظماء. أصابت فكك. ما رأيك يا عزيزتي الكونتيس؟ أجل يا عزيزي الكون، وستكون عزيزي إلى الأبد، أقسم لك على ذلك. وأنت يا بريدوازو، ما رأيك؟ في في في في في في في فيما وقع الآن يا سيدي الكون، ليس عندي ما أقوله سوى أن هذه هي طريقتي في التفكير. حكم عظيم. لقد كنت فقيرا يحتقرني الجميع، ثم أظهرت بعض الذكاء فحقد علي الناس، ولكني قد نلت في النهاية كل ما أشتهي، الثروة والمرأة الجميلة. وستعود إليك القلوب بالجملة. أهذا ممكن؟ إني أعرف الناس. سيداتي وسادتي، أهلا بكم ومرحبا. يشرفني أن تقبلوا علي أنا يا سادتي، ولكن لا من أجل مالي وزوجتي. استمعتم إلى مسرحية زواج فيجارو، تأليف بومرشي، ترجمة فتوح نشاطي وأنور فتح الله. اشترك في التمثيل فتوح نشاطي، إبراهيم سكر، أبو ضيف علام، زينب عبد الرحيم، هناء عبد الفتاح، نبيلة صقر، محمد الملواني، محمد جلال توفيق، زكريا غانم، نادية رشاد، سعد ناشد، أحمد فريد، سمير بهجت. وقام بدور فيجارو رشدي المهدي. قام بالتسجيل أحمد تركي وإسماعيل طه. المخرج المساعد إيميل فهمي. مسرحية زواج فيجارو من إخراج محمد علي الشرقاوي. Thank you.